السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المنظر ده كده خلاص، ده السكرم كده، ممكن السكرم ده قدام او ممكن للجنب او ممكن لورا، واخدين بالكم؟ يعني هنا الدكاتره بالنسبه للعيانه قدام وورا ويمين وشمال، في عندنا هنا في اربع اتجاهات رئيسيه واربع اتجاهات فرعيه، واخدين بالكم؟ يعني مثلا هوريكم منظر تاني اهو، بص كده شايف هنا كده، بص كده المنظر ده كده، المنظر ده، بص كده الدكاتره بعيده، بص ممكن يبقى فات قدام او قفل ورا، واخدين بالكم؟ بص المنظر عامل ازاي، بص هنا اللي هو الديفرنت بوزيشنز، يعني بص في فرق بين بريزنتنج بارت وبوزيشن، في ده ناس بدماغه خلاص بريزنتنج بارت على اثنين، لكن البوزيشن بتاع بريزنتنج بارت خلي بالك برضه لما احنا بنيجي نفحص بنفحص كده على الاميان، يعني ايه الاميان؟ يعني ايه؟ يعني بندخل ايدينا ونفحص من الفاجينا وانا مش شايف جوه في ايه ولا انت شايف، فلازم انا اوصف لك كده ايه وضع ايه عامل ازاي، واخدين بالك يا دكاتره؟ فخلي بالك هنا البريزنتنج بارت هنا يا دكاتره ليه ديفرنت ايه ديفرنت بوزيشنز، ودي دي اسمها بوزيشنز. عندنا يا دكاتره في اربع اتجاهات، اربع اتجاهات اصليه واربع اتجاهات فرعيه، ده وضع اللي هي بوزيشن اوف ذا بريزنتنج بارت. يعني فرضا مثلا دهوت ممكن يكون كده مثلا ايه دي رايت انتيريور، معايا ممكن بالوضع ايه رايت انتيريور بوزيشن رايت انتيريور، يعني هنا دكاتره الاوكسفورد دوت ناحيه ايه ناحيه هنا اليمين والقدام رايت انتيريور بالمنظر ده كده. ممكن ايه كمان معايا يا دكاتره؟ ممكن هنا ايه كمان ها شايف ممكن هنا رايت ترانسفيرس، واخدين بالكم ناحيه اليمين رايت ترانسفيرس، يعني بيبقى ده هنا كده قفل كده على طول كده ترانسفيرس وناحيه ناحيه اليمين. بعد كده ممكن يكون ايه كمان انتير العيان نفسها، يعني هنا البلبس ده اللي هو ناحيه سيمس بيوبس، يعني انتير ناحيه سيمس بيوبس وستير ناحيه السيكو، مش وشه مش وشه الاوسط ده يعني كده. بص يا دكاتره كده بالمنظر ده، ده كده انتيريور كده خلاص كده راح مين ناحيه اللفت، ليفت انتيريور كده دايركت انتيريور كده هو ليفت ليفت رايت رايت انتيريور كده ليفت انتيريور معايا يا دكاتره كده دايركت انتيريور، واخدين بالكم؟ طب لو العكس بقى، لو العكس كده يبقى اسمه ايه كده ايه دايركت بوستيريور، طب لو كده يبقى ليفت بس، طب لو كده دايركت بوستيريور، طب لو كده بقى يا دكاتره رايت ترانسفيرس، طب لو كده بص انا بقى في حاجه كده اسمها اكستنشن، يعني كده بص الهيد بتنزل على فكره بتنزل من عند البريم، حلو كده بتنزل عند البريم خلاص نازله نازله نازله نازله نازله كده بتطلع عند الاسكال سباين من البريم اهو من عند الالبس لغايه الاسكال سباين، فتطلع بره بقى في الشارع بره ده معايا يا دكاتره، من عند البريم دوت ده اسمها ستيشن ماينس 5، دي ماينس 5 ليه اسمها ماينس 5 ليه؟ المسافة بينها وبين الستيج بين الديسكال سبايك من البريم لغاية الديسكال سبايك 5 سنتيمتر خلاص؟ اللي هي من عند البريم لغاية الديسكال سبايك لغاية المسافة هنا 5 سنتيمتر من عند البريم لغاية الديسكال سبايك المسافة هنا 5 سنتيمتر، يعني مثلا هنا هنا 5 سنتيمتر، ومن الديسكال سبايك لغاية البره بره لغاية برضه 5 سنتيمتر، فبنربطها تمام دوت بلس. كل تحت ما تحت الاسكا سباين ياخد بلس، وكل ما فوق الاسكا سباين ياخد ماينس. يعني مثلا لو قلت لك ستيشن، يعني ايه ستيشن؟ علاقه ما بين الفيتال سكالب معايا الجتا والاسكا سباين. انا بعيد مره ثانيه، الفيتال سكالب وليس سكالب، لان الفيتال سكالب غير سكالب خالص. السكالب دي يا دكاتره ممكن تبقى هي نازله قوي دور داون جدا. انت لو كان في كيبل سكسينيا ده، فده ممكن يديك فولس امبريشن ده ذا هيد از لو تحت خالص. لا مش ضعف السكالب، السكالب ده في ضعف ايه بالظبط؟ مش ضعف العظم. في ده الناس داخلين راوند ان شاء الله باذن الله الدور ده باذن الله رب العالمين، في كده هيجي لهم يقول لهم يعني ايه الستيشن؟ معايا يا دكاتره؟ هي ريليشن بتوين ذا فيتال سكالب اند ايسكال سباين وليس سكالب. معايا لا سكالب. فهنا هنا السكالب مع الايسكال سباين اسمها ستيشن. السكال مع السكال باين اسمها ستيشن. معايا دكاتره؟ خلي بالك بقى الهيد بوست انت ازاي؟ بص دكاتره هنا الهيد دي كانت ايه؟ ماينس 5 نازله نازله على ستيشن 0، فكان نازله نازله على مين؟ على بلس 5. ماينس 5 ده عند البريم، وبلس 5 دي مين؟ عند مين؟ عند البلس. وفي النص دكاتره الايسكال سباين دي ستيشن 0. الهيد نزل. لما انا اقول لك افحص كده، ما انا برضه افحص على عيالي برضه، لازم انا اقول لك الهيد دي مكانها فين؟ محطتها فين في البلس؟ الستيشن فين؟ فلما دخل كده زي هنا كده معايا شباب عند الاسكال سباين، بتحس على فكره من البي دي اكزامينشن، لان هي طالعه شوكه طالعه في الفاجينا كده، بتحس معايا دكاتره بحسها، واحس الراس تحت لغايه فين تمام كده، بحس انا الاسكال سباين بحس الراس مكانها فين. وبعدين بعد كده بعبر بقى، لما اعرف مثلا الاستيشن هنا ماينس 3، يعني ايه ماينس 3؟ يعني يعني 3 سنتيمتر above the اسكال سباين. ده الاستيشن بلس 3، يعني ايه بلس 3؟ يعني 3 سنتيمتر below the اسكال سباين. خلي بالك يا جماعه بعيد مره ثانيه، هي ريليشن بتوين فيتال سكال وليس سكال اند اسكال سباين اند نوت اسكال كيبروستي. مش اسكال كيبروستي لكن اسكال مين؟ اسكال سباين. معايا الفكره؟ دي سباين على فكره، دي سباين ودي كيبروستي. لا مش عارف ده بالكيبروستي خالص، ليس لها علاقه بالكيبروستي، لكن ليها علاقه بمين؟ بالاسكال سباين اللي هي دي. معايا يا شباب؟ اوعى تنسى بقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن محطه. ممكن نزود بس الجمله دي اللي هو الاستيشن، يعني ايه؟ نزودها بس معايا كده، هنزودها بس هنزودها الستيشن اوف ذا هيد، ستيشن اوف ذا هيد. معايا ده هنزودها، هنزودها يا جماعه الستيشن ده هنزودها. لا مش هتبقى خالص، زوديها جنب بعد البوزيشن ده، بعد البوزيشن زودوا الستيشن. يعني الستيشن عباره عن ريليشن شيب بتوين، ريليشن شيب بتوين ذا فيتال سكال اند اسكال سباين. معايا دكاتره؟ يبقى هنا خلي بالك، هنا الستيشن عباره عن ريليشن شيب بتوين ذا فيتال سكال اند اسكال سباين. فيتال سكال اند اسكال ماينس 5 يعني عند البريم، ماينس 5 يعني عند البريم، بلس 5 الستيشن اوف ذا هيد عباره عن ريليشن شيب بتوين ذا فيتال سكال اند اسكال سباين. ماينس 5 عند البريم، بلس 5 عند البلس. اما ستيشن 0 فدي معناها ان الهيد او الفيتال سكاب ات ذا ليفل اوف ايسكال سباين، ات ذا ليفل اوف ايسكال سباين. يعني ايه انجيجمنت بقى؟ انجيجمنت يعني الهيد وصلت ستيشن 0، دي اسمها انجيجمنت. انجيجمنت يعني معنى كده ان الهيد وصلت ستيشن 0. لو يكون الهيد على ستيشن 0 اسمها انجيجمنت. معايا دكاتره؟ طب دي الحته بقى جامده بقى، حته عنيفه بقى. معايا دكاتره؟ يمكن دي اعلى حته لا النهارده عشان حاجتين طبعا، فيعني ايه يعني حته عنيفه من الدرس النهارده، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن السينكريتيز والاسينكريتيز. بص دكاتره يعني ايه سينكريتيز بقى دكاتره؟ سينكريتيز معناها ايه؟ معناها دكاتره الهيد دي نازله، الهيد دي نازله كده مستقيمه. لو تخيلنا الحته دي دكاتره سيمس بيوبس، والحته دي دكاتره سيكروم، يبقى هنا السيكروم هنا مين؟ سيمس بيوبس. فالرد تنزل المفروض تنزل كده ميد واي. معايا يا شباب؟ ركز معايا دي قوي عشان دي حته تقيله. معايا يا دكاتره حته قويه. تمام؟ هنا يا دكاتره الهيد دي هتنزل يا دكاتره ميد واي بتوين ذا سيمس بيوبس اند مين؟ اند سيكروم. اهي بص كده. اللي هنا بيتهيألك الهيد مايله شويه، لا الهيد مش مايله ولا حاجه. يعني هنا الهيد نازله مظبوطه 100%. الهيد نازله هنا يا دكاتره ايه؟ مظبوطه 100%. سينكريتيك هيد. نازله يا دكاتره بحيث ان يكون التو برايتال بونز بينزلوا البلبس ات سيم تايم الاثنين مع بعض. بدليل ان بص ادي كده الخط اتقلت ومفيش حد سابق الثاني، الاثنين نازلين مع بعض. بص يا جماعه الاثنين مع بعض غير، بص غير المنظر ده اللي هنجيله بعد شويه، واحده سابقه الثانيه خالص. غير المنظر ده واحده سابقه الثانيه خالص. واخدين بالكم؟ فهنا الهيد نازلة يا دكتور متسنطرة ما بين السيمي بيوبس اند مين اند سيكرم، دي اسمها سينكريتيك هيد. امال ليه شكلها مايلة شوية كده؟ ليه؟ مايلة شوية ليه كده؟ عشان الكتفة البلفس ده تمام هو ليه انجل، انجل اوف ايه؟ انكلينيشن، انجل اوف ايه؟ فعشان كده البيبي ده عشان يخش بيخش عمودي على الالف خلاص عمودي فنازل كده. بس انا كده انا عملت منظر كده يعني عشان بس ايه يعني ده عشان تشوفوه كويس بس تمام. فلقيت نازله مستقيمه كده مستقيم بحيث ان التو برايتال بونز الاثنين بينزلوا ات سيم تايم في نفس الوقت مفيش واحده سابقه الثانيه معاك. وساعتها حتى هتلاقي العلامه بتاعتك ليه العلامه بتاعتك اللي هو هذا السوتشر اسمه السوتشر ده ساشتا السوتشر ميد واي بين ذا سيرفيسز اند ذا سيكم واخدين بالكم دي اسمها سيم كريتيك هيد اسمها سيم كريتيك هيد معايا دكاتره السنجلتين معناها كده ان هنا التو برايتال بونز اتنزلين ات سيم تايم خلاص معناها ان السيرفيس سوتشر ده ميد واي بين سيرفيس اند مين اند سيكرام مش مايل ناحيه اي ناحيه فدي الهيد نازله كده مستقيمه كده. لو الهيد نازله مستقيمه يبقى يا دكاتره الترانسفيرت ديامتر خدناها قبل كده يبقى اسمه الباي برايتال ديامتر ده كام؟ 9.5 سنتيمتر معايا يا دكاتره 9.5 سنتيمتر. لكن ده لسه كده في حالات وكاتب لك انا باعت لك وكاتب لك ورق بالعربي وباكد فاكرين بالعربي كم جمله كده في عربي فهمت ولا ما قريتوش ال ما قريتوش صح؟ ما قريتوش خالص. فاكرين يا جماعه لما قلت لك ده بيدي هنا الدابتر اللي عرضه اسمه باي فرايتر دابتر اللي هو 9.5 سنتيمتر فاكرين انا قلت لك يا دكاتره لكن 75% من الاطفال ما بيدوش كده مش مستقيمين كده ولكن بيدوا باثنين مين معايا دكاتره؟ مين فيطلع دامتر جديد خالص بدل ما كان الباي برايتر بقى في دامتر اسمه ايه؟ سوبر برايتر سب برايتر ده كام؟ 9 فصل. يعني سالتك السينكر ديز ولا اسم التزمين احسن؟ هو الاسم التزمين احسن ليه؟ عشان دامتر اصغر اسمه سوبر برايتر سب برايتر دامتر وده 9 سنتيمتر بس. نعم اتقالش؟ اتقال يا عم اتقال يا عم صباح الفل قال يا عم صباح الفل هو اتقال طبعا انا عارف انا قلت ايه يا ابني اهو يعني ما تقلقش لا انا بقول لك حاجه قلتها ما قلتها لك صح عشان مش صح شو ده سب برايتر ده اللي هو كام سنتي اللي هو 9 سنتيمتر فعشان كده بص يا دكاتره السينكريتيزم اسهل من السينكريتيزم واخدين بالكم عشان ده بيخش هو بيبقى اصغر اللي هو سوبرا صف سوبرا صف اللي هو 9 سنتيمتر. هو الهيد بتنزل غالبا ترانسفيرس يعني الهيد هنا بتنزل غالبا ترانسفيرس معايا دكاتره تمام كده بتنزل يعني اكتر من 80% من الاطفال بيزيد ترانسفيرس بالمنطق واخدني بقى. طيب بص بقى يا شباب بقى نيجي بعد كده بقى ممكن الاسينج ديس بقى اللي هو الميل ده طب ما انا ممكن اميل ناحيه السيمس بيوبس او ممكن اميل ناحيه السيكروم صح يبقى عندي هنا كده هنا دكاتره ممكن اميل ناحيه السيمس بيوبس هيبقى اسمه انتير اسينج ديس صح. بص دكاتره بقى اللي يحصل ايه بصوا برايتال بونز بصوا يا جماعه برايتال بونز ادي هنا في برايتال بون وادي في برايتال بون يعني بصوا كده برايتال بون ناحيه سيرفيس بيوبس هسميها انتيرو برايتال بون صح ولا مش صح؟ جنب ده سيرفيس بيوبس اهي فقارتها اهي فاسمها انتيرو ناحيه السكه على كده بوستيريو يبقى دي اسمها ايه؟ انتيرو برايتال بون ودي اسمها ايه؟ بصوا برايتال بون بص التلت بص الثانيه بص الكسر الرقبه فهنا ممكن ينزل البرايتال بون الاول اهو او ممكن تنزل البرايتال بون اللي ورا الاول اهو يعني دي هسميها anterior asyncretism او anterior parietal bone presentation anterior parietal bone presentation. طب دوت اسمه posterior asyncretism او posterior parietal bone presentation اللي ليه نزل الاول اللي ناحيه السكر نزل الاول. طب سؤال بقى فهمنا ان الجنب ده احسن من الجنب ده طب في الاثنين دول مين احسن؟ مين افضل؟ تعالوا كده نشوف مين افضل. بص يا دكاتره السكرم ده على فكره انا بقيت جنبه طويل وهبل يعني ايه طويل وهبل يعني طويل جدا لكن اكشولي ما بيعملش اي ريزيستنس ليه بقى؟ جاست بس عنده اتش صغير قوي اللي هو برومونتي بيجي عداه. بص يا جماعه يعني الاتش ده بس هو المشكله كلها في السكرم هو جاست برومونتي لو بيعدى من هذا برومونتي دوت يعني بيجي دوت كان مايل كده مايل كده خلاص هيعدي بس من اتش بس كده الناس بقى اتزحلق جوه واتفرد. بص يا جماعه يعني لو بس هو ايه يعدي من الايدج بس يعدي من هنا بس دي بقى كده اتزحلق. بص هيتزحلق جوه اهو اتزحلق جوه هنا يا دكاتره في ضحيه جميله قوي هنا في كونجام لطيفه جدا يعني بس الريزستنس فين؟ ملي بس عند برومونتي بيبي ده هيعاني من ملي عند برومونتري بس جاس يعاني بس من قله صح لا جوه بقى الدنيا جوه واسعه زي الفل نخش على المسكين ده بقى معاني ده ده بقى مواجه مين مواجه السيلف سليبس قد يبدو الاول وهله ان بقى اسهل بكتير ابدا السيلفس ده بقى ده سيلفس طوله 4 خط ونص سيلفس يبقى ده عشان ينزل لكن هيتحك فين فيه هيتسفلت على مين هيتسفلت على السيلفس سليبس لان طوله ده 4 خط ونص فهيتحك جامد قوي في 4 خط ونص يعني ايه ده لن يغلب ريزيستنس الا 1 ملم بس يعدي منه الزحله جوه ده الدنيا حلوه جدا لكن ده هلاقي ريزيستنس عنيفه اللي هي الفكره 4 سم ونص هو السيلفس فده اصعب من ده دي اول حاجه الحاجه الثانيه يا جماعه عايزه برضه شويه دماغ شويه ايه الدماغ شويه بصوا ركز معايا كده البيبي ده كده مع الكونتراكشنز مع الكونتراكشنز ده اليوترس بيتزق لورا مع الكونتراكشنز اليوترس ده بيتزق لورا خلي بالك مع الكونتراكشن اليوترس ده وكذلك البيبي بيتزق لورا طب سؤالك ده يتزق لورا ايه اللي يحصل بص كده كان كده معايا نازل كده هيتزق لورا كده اهو بص كان كده كده ايه اللي حصل لما زق لورا ايه اللي حصل يا جماعه ايه اللي حصل لما زق لورا عمل ايه عمل كوركشن الاسينكريتيز صح يعني هو كان كده كان كده في المنظر ده اهو لما زق لورا معايا دكاتره كان نازل كده كان هنا هنا ايه اللي هو البرايتر بول الادرينيه نازل ايه في المنظر ده لما يزق لورا يتعدل طب بص ده كده ده كده هيزق لورا هيحصل ايه؟ worsening دي الاسيمبتوم يعني هنا اللي كانت ده corrected by contraction يتعدل لكن ده worsened by contraction يبقى خلي بالك ده worsened هاي اللي كانت اهو واضحه زي الشمس طب ده هنا كده معايا اللي كانت ده هنا corrected by contraction وده worsened by contraction خدي بقى حته بقى جامده جدا عايز اقول لك مين قام في البرايفت درافت وفي قام في البانت بره بص يا كابتن الملاحظين عايزه بلبي في البانت صح بلبي بلبي في الشارع بص البانت دي بص هذا الكنترول وبص هذا الكنترول ده هنا البيبي ده مرمي في البانت فده قام في البانت بره مش كده قام في بره اسهل اسهل ليه عشان هي انتيريور اسيمتريك ده فهي اسهل معايا لكن البرايفت درافت ده ماسلز قويه جدا فزق البيبي غصب من عنده بص يا جماعه العلاقه بين البرتبرال كلاس والبيبي داخل جوه قوي ليه المصر بتاعت البرايمري جراف ده عنيف قوي فده البيبي ده جوه قوي خلاص فده البيبي ده عامل هنا ايه؟ بوستيريا اسيمبتوم فده كمان في المالتي بارا وده كمان في البرايمري جراف بص اللي جاب البوستيريا اولها بي والبرايمري جراف ده اولها بي يعني البوستيريا اولها بي والبرايمري جراف ده اولها ايه؟ اولها بي فالبي مع البي البوستيريا اسيمبتوم مع بي مع البرايمري جراف معايا يا شباب؟ يبقى مره ثانيه يا كابتن مره ثانيه يا كابتن ركز معايا دي بقى معلش الموضوع ده انا عارف هو ده اصعب حاجه النهارده على فكره لما كان جاي كله بقى سهل قوي ان شاء الله بس دي حاجه صعبه شويه عايزه تنام شويه معايا دكاتره مره ثانيه واحده واحده كده خلي بالك يا دكاتره ان هنا الدماغ هنا تنزل ميد واي بتوين ذا سيكرم اند سيمس بيوت ميد واي كام في المية من الحالات 25% من الحالات 25% بيبقى بينزل مستقيم ده انا دكاتره ده بتوين مستقيم بتوين ذا سيمسز او متوسطه ما بين السمس ما بين دي ما بين السيكرم حتى ان السنتر سوتشر ده ميد واي بين ذا سيمس اند مي اند سيكر لا مايل كده ولا مايل كده طيب 75% بيبقى فيه ميل ازاي اللي ممكن يبقى انتيرو برايتال بول نزل الاول معايا او ممكن سي برايتال بول نزل الاول دي اسمها انتيرو اسينكريتيزم ودي اسمها مش اسينكريتيزم خليك بس نكمل اه طبعا عشان احسن بكتير بعد كده بص يا شباب هنا هتجيب هو عمرو ده راجع شباب يلا شباب معايا يلا بص هنا عندنا هتجيب اسم جذر وعندنا ايه الاستير معايا مورجان في مورجان في الانتير مورجان في الايه في المالتي بار بص بيه بلم ازاي في البطن ازاي اما الاستير مورجان في البرايت جراند معاك خلي بالك ده فرق كبير جدا معايا شباب فرق كتير قوي كلام ان البوستيريور هما في البرايمي البي مع البي اوعى تنسى بقى عشان دي مهمه قوي مش هشرح في البي ام سي معايا كده البرايمري جرافي ده موضوع فيها مين البوستيريور اكتيف ديسك. طب ايه ليه ليه بيحصل كده ليه؟ ان هنا الماسلز قويه قوي وراح اتزق البيبي دوت تحت الايه اللي هو الدور الكبد فعمل بوستيريور اكتيف ديسك معايا شباب. ده طبعا مرقم ان البرايمري جرافي ده مره لكن مره بره بعد كده فطبعا ده مرقم المالتي بره مرقم على البرايمري جرافي ده طبعا فده مرقم وده ريسكم. بص انا جاب لك قاعده عامه بقى اي انتيريور احسن البوستيريور اي انتيريور احسن ودي مالكم ده احسن من ده. طب ليه ده احسن من ده؟ ليه حاجتين. اول حاجه الشاب ده هنا عنده ايه اتش يعدي لك الدهنه ايه سيرس. الحاجه الثانيه ده بالكونتراكشن كوريكت وده بالكونتراكشن وورست معانا كده. عارفين ان النسبه ايه مهمه قوي اسمه نيجل كومبلكتي معانا كده. ونيجل ده على فكره مشهور جدا والوحيد اللي بقى كله يسالك نيجل ده بيقولك ما هي جنسية نيجلز. ما هي جنسية نيجلز كده؟ نيجلز ده راجل ايه بقى؟ نيجلز ده راجل الماني. نيجلز راجل الماني معانا يا دكاتره. خايف ده السؤال واحد ازاي جنسية الدكتور ده بالذات ده ميدان سيري يقول لك ده جنسيته ايه؟ ما تفهمش هما بيحبوه قوي نيجلز ده. اصل نيجلز ده مشهور قوي عندنا يا دكاتره. مشهور ليه بقى؟ نيجلز ده عمل ثلاث حاجات في الاوتوماتكس. اكفا نيجلز بارتيسيبيشن نيجلز بارتيسيبيشن نيجلز بارتيسيبيشن. سؤال يا دكاتره سؤال شفتوا الكتاب بتاعي اللي هو لونه كده فشه شويه كده تمام وفيها اسماء علماء ربنا يكرمك بس كتب كلها حلوه بصراحه معايا دكاتره. ده بقى مكتوب في الاخر ده فيه اسماء علماء بقى اسماء علماء معايا فنيجلز مكتوبه فيه برضه بس انا هاخد ده عشان نكتبها دلوقتي عشان بتصير كتير جدا في ايه في اللي هو الامتحانات. نيجلز عمل ثلاث حاجات حاجتين عوجين وحاجه ايه حاجه عدله. ايه الحاجه العدله يا دكاتره؟ اسمها نيجلز رول بضيف 7 ايام و9 شهور عشان احسب الاكسبكتد ديت اوف دريفن. ده نيجلز رول. نيجلز يا دكاتره راح قال لك انا هضيف 7 ايام 9 شهور على اول يوم في اخر دوره عشان نحسب باذن الله الاكسبكتد ديت اوف دريفن. ده اسمه نيجلز رول. نيجلز عمل حاجتين عواجين بقى. ايه الحاجتين عواجين؟ اول حاجه العوجه دي يا كابتن اللي هي anterior astigmatism. بالمناسبه عندنا posterior اسمها لينزمان. الشيء اسمها لينزمان عشان ما انتوا عارفين ده اسمها نيجلز ودي اسمها لينزمان. فنيجلز عمل الانتيريور astigmatism وعمل حاجه ثانيه اكتشف حاجه غريبه بيلز غريبه سماها نيجلز بيلز. بيلز غريب ايه بقى بيلز غريب بقى؟ سبحان الله. بص يا جماعه نيجلز قال لك ايه؟ قال لك لقينا في بيلز عمل اكس رايز لكل العيانين اللي كان بيجوا عنده فراح لها بيلز غريبه قوي. هذا البيبل ده ابسنت فيه 1 ايلا اوف سيكروم يعني ده السيكروم اهو 2 ايلا وبرومونتري فابسنت 1 ايلا يعني فيه ده مش موجود في السيكروم في البيبل معانا كده. فتلاقي بقى ايه القصه بقى لما ده مثلا قد 2 سم ولا حاجه ضخمه فتلاقي الناحيه دي ضيقه شويه فاسمه اوبليك بيبل. يعني ايه اوبليك؟ يعني الاثنين زي بعض فاسمه اوبليك. ليه يا دكاتره؟ الايلا دي راحت مش موجوده كونجنتال عند ربنا كده مش موجوده. فهنا دكاتره ايه بيقول؟ لازقه في البرومونتري دي لازقه فيها absent one ila ده اسمه نيجلز بلبس. نيجلز بلبس اوبليك بلبس نيجلز بلبس معايا دكاتره. طب سؤال تاني بيجي ام سي كيو جامد قوي يا دكاتره. بص بقى هنا بيقول لك بقى الانتير اس هو بيلخبطك في دي قوي فعشان كده لازم تبص يا جماعه الصوره دي حفظ ده فوت ميموري لازم انت كل ما تفتكر اسم تيست تفتكر الصوره دي. ليه؟ لان انا بسال السؤال ده يقول لك بالانتير اس بتنزل السيشن سوتشر ناحيه السيكلوم ولا ناحيه السيمس بيوبس؟ انا لكم ناحيه السيمس مع اشريف سالت فيها كتير قوي يا جماعه بتلخبط فيها والله. يعني هنا في الانتير اسيد بتاز السيشن سوشيال داون ناحيه السيمس وناحيه السيكروم ناحيه السيكروم مع طبعا هنا في البوستير اسيد بتاز سيشن سوشيال ناحيه السيمس وناحيه السيكروم ناحيه السيمس معايا دلوقتي بتيجي كتير قوي في الانترفيو وتلخبطوا فيها. خلي بالك يا جماعه الصوره دي انا حاططها مش هتبطل او حاجه كده لا الصوره دي يا جماعه فيها سيكونس كتير قوي ودي برضه لازم تحفظ فوتو ميموري مهمه جدا جدا. لا مش تيجي سلايد لما انت بتطلع على السلايد مش تيجي سلايد ولكنها دلوقتي هتيجي ام اس كيو ده مش سلايد. دي بقى كده على الباور بقى دي بقى كده على الباور بقى يا شباب. بص بقى الباور بقى في عندي مين باور وعندي يا دكاتره اوكسيلري فورس. عندي مين باور وعندي مين وعندي اوكسيلري فورس. المين باور عباره عن ايه؟ عباره عن الكراين كونتراكشن. المين باور از الكراين كونتراكشن معايا يا دكاتره. ده كده بيشيل كده مثلا ايه مثلا كده مثلا بيشيل وزن ولا حاجه عند البايسنس شغال وبيحزق صح في البيرنج داون. البيرنج داون ده القوه المساعده اسمها اوكسيلاري فورس. اوكسيلاري فورس فعندي يا شباب المين باور اللي هي البرايم كونتراكشنز ده معدل اوكسيلاري فورس اللي هي الحزق او البيرنج داون. طيب خلي بالك الترس ده سبحان الله رغم ان هو اللي بدا في الاول واحده كده قبل ان هو يترس واحد وكل شيء يبقى يعني زي بعض كده هو رحم واحد لكن حاجه معنى رحم واحد ده كان مختلف جدا في تركيبه ما بين جزئين تتلفو قليل اسمها أبر يوتراين سيجمنت والتلت تحتاج اسمه اللور يوتراين سيجمنت سبحان الله رغم ان هو يبدو كأنه رحم واحد ولكن في اختلاف فعلا بين تركيبة الأبر سيجمنت تركيبة اللور سيجمنت معنا لجرسة في كل الليل في كل الليل. وده مش هندهش القصة دي ليه بقى لأن لجرسة اللي هو يوترس ده بيكون في الأول هنا جزئين كده في هنا كوربوس وهنا في هنا ايه وهنا في اسمه طبعا في سيرف كمان معايا بس هنا كل بس بدي يدي اوفر سيجمنت تمام والاسمس بدي مين بدي لوور برايم سيجمنت واخدين بالكم فعشان كده تركيبه الاوفر سيجمنت مختلفه عن تركيبه اللور سيجمنت من بره لجوه في كل لير. يعني فرضا مثلا بدانا بالبريتونيوم هلاقي البريتون في الاوفر سيجمنت اللي فاكره ازهرت جدا جدا على اليوترس واتحدى اي حد يقدر ان هو يشرح البريتونيوم باللي مستحيل لكن لو كانت في اللور سيجمنت لا البريتونيوم يبقى اللون دي ازهر وده ببساطه ممكن زي بالظبط مثل عليا كده ممكن تشده كده من اليوترس كده وتقوم ايه قصه معايا يا دكاتره فهنا خلي بالك لو هنا لوزي اثرون لكن هنا ايه هنا فيرملي الفا هنا مستحيل تعرف تشده مع اليوترس لكن هنا ممكن تشده هنا وتقصه وتخش بقى كده مين دي اليوترس بقى فاول حاجه هنا بريتونيوم هنا دكاتره لوزي اثرون هنا ايه وهنا فيرملي الفا سبحان الله ليها كلينيكال سيجنفكانس لطيفه قوي اللي هو البريتونيوم اللي هو لوزي اثرون ايه كلينيكال سيجنفكانس لطيفه قوي اللي كانت ده؟ ان في اثناء قيصريه ممكن ناس لسه ما لسه كده لسه في الاول ما يعرفش الابر سيجمنت اللي هو السيجمنت بنقول له يتعلم بنقول له بص كده على اليوترس الحته اللي فيها البريتونيوم بيبقى لوزي اثرون دي اسمها اللور سيجمنت بفتح على ده لور سيجمنت سيزاريا ريزكشن يبقى هنا في ايدنتيفيكيشن اوف لور سيجمنت. طب لو دخلنا بعد كده جوه شويه ده. بعد البريميتريوم او البريتونيوم ما هو الفكره البريميتريوم هو نفس البريتونيوم نخش بقى كده هنلاقي في بعد كده ايه في بعد كده المسلز سبحان الله المسلز اللي فوق اللي كانت عباره عن 3 لير بترتبها كالاتي الانر اللي كانت سيلفر والاوتر لونجيتيونال فايبرز وفي النص عندي محابس ده داخله جوه بلاد فيسلز اسمها ميدل اوبليك معايا يا دكاتره داخل من خلال مين البلاد فيسلز يعني معنى كده لما بتنزل تنزل بعد كده يعني هيبقى في دش دم نازل علينا بس مع الكونتراكشن اوف ميدل اوبليك بتقفل كل الفيسلز كلها والدم يقف ما يحصلش باذن الله بوست بارتم هيموريدج. لكن انا بدا اللور سيجمنت بقى فيها مشكله خطيره جدا ايه بقى مشكله خطيره ما فيهاش الميدل اوبليك يعني هي كده اللي فوق انر سيركل فيها ده اللي فوق اوتر لونجينال فايبر ولكن فيها ابسل ميدل اوبليك وهي ده مشكله عنيفه جدا لو البلاسينتا عن طريق خطا موجوده في اللور سيجمنت اللي اسمها بلاسينتا بريدنج ومنتهى البساطه تنزل البلاسينتا وينزل تدش دم بعديها دكاتره كان في سبوت ما نقدرش ايه ما نقدرش نوقفه في حالات كتيره عشان كده عمر حياتي ما شفت عيانه بلاسينتا بريدا بتموت انتي بارت كلهم بيموتوا بوست بارت اللحظه الخطيره جدا هو انفصال البلاسينتا بعديها بقى الدم كتير جدا وممكن نوصل عشان تو سيف ذا لايف اوف ذيس بيشنت از تو دو ان ايمرجنسي هيستركتومي تو سيف لايف اوف ذيس بيشنت معايا يا دكاتره فخلي بالكم دي هنا ايه اللي هو هنا ما فيش هنا مين ما فيش هنا دكاتره ميدل لو دخلنا بعد كده بعد خلصنا الفري ميتريوم وخلصنا الماي ميتريوم نخش على فيها مين على الاندوميتريوم الاندوميتريوم فوق هنا هو حلو قوي جميل جدا ليه؟ ربنا خلق الاندوميتريوم حلو فوق عشان ده مكان البلاسينتا طب تحت مش مهم تحت ليه هنا بلاسينتا ما بقاش موجوده تحت غير بس في نص في المية من الولادات معايا فالاندوميتريوم ملوش داعي تحت بقى حلو قوي فالاندوميتريوم تحت يا جماعه دي فيها خيبان الاندوميتريوم تحت هي يا جماعه اللي هو سيجمنت كلها ضعيفه تمام فيها كل الضعف كل مدار ضعف من بره من بره لجوه مع كل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف كل ضعيف حتى الاندوميتريا كمان ضعيف معايا يا شباب وده مشكله بقى لو البلاسينتا موجوده تحت هتستقطب بمين بهذا الاندوميتريا وتاذى الاندوميتريا وتخش على المصر ما فيش بقى خالص الاندوميتريا ده هو الحاجه الوحيده اللي ممكن يقف قصادها يعني البلاسينتا دي انا كاتبه اللي هو قصادها مين هو الاندوميتريا لو عدت من الاندوميتريا تاكل المصر تاكل البريليتيوم تاكل الدادا وده كمان عيانه جايه بهيماتوريا ليه؟ لان هنا البلاسينتا اسمها بلاسينتا اكريتا اكريتا ده مش ملتحمه اخترقت اليوترس بكل اللي هي بتاعته وراح دلوقتي في البلادر وجت بهيماتوريا فالاندوميتر هنا في اللور سيجمنت بقى بورلي ديفلوب بورلي ديفلوب معايا يا دكاتره حتى زي ما البرتين من بره ماسك بضعف حتى الممبرينز كمان، الممبرينز كمان اتجدد ماسكه ايه؟ ماسكه الضغط جوه، يعني في الابر سيجمنت بس القوه الممبرينز اللي هي الكولن اتامن، لكن تحت ماسكين بضغط. وده على فكره برضه من رحمه ربنا ليه اتجدد؟ عشان خاطر الابر سيجمنت دي على فكره هقول لكم بعد كده في الاكتيفيتي ان هي بتوسع تفتح السكه. فلو انا ثبتها بغيرها في الممبرينز ففي صعوبه ان هي تفتح، لكن لا مسدات الدنيا خالص. جاب ربنا مسدات الدنيا تماما، بتخلي الممبرينز اللي هي جوه بقى الدكاتره في الممبرينز اللي هي جوه خلاص ماسكه الضعف مين؟ في اللور سيجمنت، عشان اللور سيجمنت بعد كده تفتح وتوسع السكه ما تبقاش حاجه لازقه فيها قوه حاجه اي حاجه بتعوقها في الاستسلام. طيب يبقى احنا بصينا من بره لجوه، هنا البريتريام لوز، هنا المسلز ابسنت من الاوبيس، هنا الاندوميتريوم ضعيف، هنا الممبرينز ده ماسكه الضعف. اخر حاجه بقى هي الفانكشن جرين ليف اللي فوق ده كانت تعمل كونتراكشنز قويه قويه جدا، لكن تحت لو فوق كونتراكشن تحت كونتراكشنز بص يا جماعه فوق بيندر تحت بيندر عايزه ينزل لمونه معصوره عصب والبيندر بيندر، ففوق بيندر تحت بيفتح معايا ده كانت سبحان الله. فوق يعمل كونتراكشنز تحت ريلاكس عشان تحت سكه ده مين قدام الفيل معايا ده كانت، فدي اكتف ودي بس كل حاجه فيها ضعيفه من بره لجوه حتى اكتف حتى والصلاة نرجع نكمل ان شاء الله دي. يا ابني انا جاي اعمل زي زين يعني تعرف اني زين فرقها بين upper segment و lower segment معايا ده كده. طب السؤال بقى لما احنا عرفنا ان upper segment دي مور اكتف وال lower segment كده يعني بس يعني مش contraction قوي معلش ريس قوي، يعني معنى كده الاسكار في upper segment اقوى ولا اضعف من lower segment؟ ايه رايكم؟ الاسكار فين؟ الاسكار في upper segment اللي كانت عليها ريس جامد يعني مع الكونتراكشن دي ممكن تفتح، واخدين بالكم؟ مش في ايام زمان جدا كانوا بيشوفوا الرحم ده زي البطيخه كده وجايبوا كده زي البطيخه كده. بعد ما اتعلمنا بقى ده كان وعرفنا ان الابر سيجمنت عليها ستريس قوي جدا واللور سيجمنت مرتاح قوي قلت ما نبدا في اللور سيجمنت. فيا جماعه دلوقتي عرفنا ان السترونجست سكار اوف ذا يوترس هي اللور سيجمنت ده يعني السترونجست سكار في هنا اللي فاكره في اليوترس هو اللور سيجمنت دي اقوى سكار يعني سكار فوق ضعيف اضعف 10 مرات عن سكار تحت كده بقى كده في الجدول ان اللور سيجمنت سكار از سترونج قوي ومن كتر قوتها اللي كانت انا ممكن ادي فرصه للعيانه تولد فاجينالي بعد وان لور سيجمنت زي سكشن يعني وان لور سيجمنت ده خلاص مش حاجه تاكيد ان انا هقول اعمل قيصريه لا ممكن ده فاجينالي لكن وان ابر سيجمنت يعني تساوي اولويز زي سكشن معايا يا دكاتره عشان ابر سيجمنت ضعيف فسكار ده ايه ضعيف. طيب بص بقى يا دكاتره اللي تراين كونتراكشنز اكشوالي ديز ريتراكشن تراين كونتراكشنز هما ريتراكشنز وليس كونتراكشن يعني اسم الضغط هو ريتراكشن وليس كونتراكشن. ايه الفرق بين كده والكونتراكشن؟ بص يا جماعه انا لازم بس هنا قدامها على طول بص كده اسلوبها الازمه دي اللي هو هنا كده يا شباب ده هنا كده العضله بتاعت اللي هو اليوترس كده بص انا كاتبه سبحان الله طيب يا جماعه دي معادله حدد معادله فعلا من هنا التراين كونتراكشن كده ايه اللي بيحصل؟ لما يحصل الكونتراكشن زي اي عضله في الدنيا اي عضله عضله جسمه كلها لما يحصل كونتراكشن بيحصل انيشال شورتنج فولود باي كومبليت ريلاكسيشن مع ريجيلينج اوف ذا انيشال ليج يعني زي ما حصل كونتراكشن تسرق ترجع تاني لقوه طبيعيه قبل كده حصل هنا اللي كانت هنا ريجيلينج اوف ذا انيشال ليج ده كل المسلز اوف ذا بودي كلها الا سبحان الله بس دي ده في معجزه غريبه قوي. ايه اللي بيحصل بقى؟ لو هنا المصري هنا كونتراكت بالمنظر ده كده يحصل انيشال شورتنج فولود باي ان كومبليت ريلاكسيشن ان كومبليت ويز بيرمننت شورتنج اوف ذا مصري يعني تلاقي الواحد بقى كده يحكي كونتراكشن مع كل كونتراكشن بيصعب مره قبلها يحصل على المرض ما يرجعش مره ثانيه لحاجه طبيعيه يحصل كل شويه. تخيل كده لو هنا بنولد عيانه وهي الواحد ده سبحان الله كان في كونتراكشن ما فيهوش ريتراكشن كان اللي يحصل بقى فرحت برضه كده طب والعيال قدام عينيك كده معانا مع الكونتراكشن على ايه بينزل قدامك صح خلاص هينزل هينزل فجاه تلاقي الكش يطلع مره ثانيه نوع عند والد يويو بقى عارفين يويو بقى نوع عند يويو لكن هو قصه مش كده خالص سبحان الله قصه عباره عن يويو قصه عباره عن يوتراي ريتراكشن تلاقي العيال بينزل الكونتراكشن بعدها ينزل اكتر الكونتراكشن بعدها ينزل اكتر سبحان الله عمال ينزل ينزل ينزل عشان خاطر في السن اوف ذا مين اوف ذا بيبي وليه بعد كده في السن عشان الدكاتره تقرط المصر اللي هي ميدل ابليك على مين على البلاد فيسل تقرط تدريجيا تدريجيا فتلاقي البريدنج عمال يعمل يقل يقل يقل لازم يقف تماما يعني خلي بالك الريتراكشن ده مهم في الستوبج اوف ميدل ايه ستوبج اوف بريدنج باي كونتراكشن او ريتراكشن اوف ذا ميدل ايه ميدل ابليك عشان بعد الدلافتي كمان الرحم ده يصغر وينزل في البلبس بعد كده يصغر يحصل فيه ايه يحصل فيه انفليوشن معايا دكاتره الرحم ده يبدا ينزل بعد كده فخلي بالكم هي يوتراين ريتراكشن ادق من كونتراكشن معايا دكاتره الحاجه الثانيه هي افكتيف يعني ايه افكتيف بصوا يا جماعه لما اقول لك كونتراكشنز دي افكتيف وعايز احكي لكم واحد يعني ايه كلمه افكتيف في اعتقادكم يعني ايه افكتيف يعني دكاتره تؤدي الى سيرفايكال دايلاتيشن كلمه افكتيف يعني تؤدي الى سيرفايكال دايلاتيشن فهنا يوتراين كونتراكشنز اللي هي بجد بقى اللي هي في الليبر بقى معايا فتره دلوقتي للسرفايكال ايه ضرر يعني ممكن يجي العيان دكتور على فكره بيجي لي مغص بقالي دلوقتي شهرين طب بفحص كده ده سيرفيس مفهوم ده بتلاقيش ده كلام فارغ معاك ده رش ايه ما يبس صح ولا مش صح يا دكاتره الكلام ده كلام ما فيش مشكله طالما دي كونتراكشن لا تؤدي للسرفايكال دلاتيشن ما فيش منها قلق اللي بقى قلق من ايه بقى من الكونتراكشن تعمل سرفايكال دلاتيشن ده افكتيف بقى دي افكتيف فكلمه افكتيف يعني يعني ليد تو سرفايكال دلاتيشن حاجه ثانيه يا جماعه ريزمك الريزمك يعني انكريزنج زي كده سنو بولينج لو محطين طبعا الاعاصير انتشرت في العالم كله بقى وايسلندا اللي هو فكرة ايسلندا وزلزال الصين اللي قتل 2000 واحد كده ومعدي معاه دكاتره طبعا في كوارث طبيعيه الايام دي منتشره جدا زي بالظبط كده دكاتره كده كلام اللي هو جبل التلج كده دكاتره في كده ايه كره صغيره قد كده ده مع قمه الجبل وكل ما تنزل تقعد تجمع تجمع تجمع تجمع لغايه في النهايه خالص تبقى حاجه كبيره جدا بالمنظر ده معايا عشان ده اسمه سنو بولينج افكت يعني ايه سنو بولينج زي كره التلج الصغيره جدا تقعد تنزل تحت تبقى كبيره جدا نفس الكلام هنا بيحصل هنا خلي بالكم هنا الكونتراكشن انكريزنج يعني ايه انكريزنج ريزمك اند انكريزنج يعني انا كده انت ده بسيطه جدا تبدا الكونتراكشن ضعيف وبعدين ده بيزيد كل شويه معايا دكاتره لغايه بص بقى لفهم عربيه بقى فيها قمه بقى دكاتره راس بلاديه الظاهره راس رهيب جدا تلاقي كده في العربيه كده قافلين باب كده صح لا وهي جوه بيولد تلاقي ناس عماله تتحرك كده وظلال عماله تتحرك جوه بعد كده تسمع بقى ايه صرخه جامده جدا صح ولا مش صح؟ صرخه جامده جدا معايا دكاتره بعد صرخه جامده دي تسمع بعد كده ايه صوت عيل بايه؟ بيعيط صح ولا مش صح؟ فهم عملوا رد فعل للقصه دي المسمر كونتراكشن ده بقى دكاتره بيأتي الدليفري على طول معايا شايف هي ريزمك انكريزنج انكريزنج انكريزنج لغايه بقى الماكس بقى الصرخه المشهوره جدا اللي بعدها الدليفري على طول ده فيلم احمر معايا كده ريزمك ما تنساش بقى معايا دكاتره الحاجه الثانيه برضه ايه في الاول برضه خلي بالكم بتيجي كل بتيجي يا شباب كل مثلا ايه كل مثلا نص ساعه بعد كده كل ربع ساعه بعد كده كل مثلا 10 دقايق بعد كده كل 5 دقايق بعد كده دي اه ودي لا معايا دكاتره كلش يعني حتى نوصل في النهايه الى 3 تو 5 كونتراكشنز كل 10 دقايق في الاول كانت بتقعد مثلا كده مثلا 10 ثواني بعد كده بقت 20 ثانيه بعد كده بقت 30 ثانيه وتوصل في النهايه الى 40 الى 60 ثانيه يعني كونتراكشن تقعد دقيقه كامله معايا دكاتره فهي انكريزنج وبتعمل كريشن اوف ابريشر بتعمل بريشر جوه الرحم ما يقدر تقريبا يعني باكثر من 40 ملم ميركوري الضغط جوه الرحم مع الكونتراكشن بيوصل ل 40 ملم ايه ملم ميركوري كونتراكشن والريتراكشن يعني الاثنين بيتصالوا مع بعض ولا هو جرين ليبر بيبقى ريتراكشن عشان بيتصالوا ليه بقى كده كده امبرانسي في الصين لسه واحد وفي الهند سوري في الهند لسه واحد مقعد قلبه 20 ثانيه كامله مقعد قلبه 20 ثانيه كامله لكن يا جماعه لكن ده حكايه بقى ايه الهند بقى الهند بقى هم الهند بقى ناس غريبه معايا دكاتره معايا لكن ما فيش لغايه دلوقتي في ليه قدرت ان هي توقف التراي كونتراكشن ليه هي انفولنتري انفولنتري معايا دكاتره كونتراكشن حتى الان مش في ميل ان هي وقفت التراي كونتراكشن هي انفولنتري كونتراكشن كانت بي ستوبت خلي بالك يا كابتن نور، البيس ميكر عندنا وعلى فكره الدكاتره هو فانكشنال بيس ميكر. يعني ايه؟ يعني انا بشيل كل مثلا كل اسبوع اشيل رحمه او اثنين ما بتحسش فيهم بيس ميكر، لكن ده فانكشن مش هتحس بيه، حس كهرباء طالعه من هنا. لكن الدكاتره مفيش بيس ميكر من زي ما الاس اي نود مثلا ممكن نغيرها كمان معايا دكاتره. فالمونتاج تبدا فيها فين؟ في الرايت كورن، تبدا في الرايت كورن وكده بتبدا بعد كده بقى دي بيت راح الكل. انتوا عارفين كل ما تمشي كل ما تضعف، فهنا تبقى فيدنج اوت عند مين؟ عند لوت راين سيجمنت. يعني معنى كده قلتلكم لو سالتكم سؤال فين اقوى كونتراكشنز اوف ذا يوترس، يبقى اقوى كونتراكشنز فين؟ في الفانتس، هنا في فانتس دوميننت، اقوى كونتراكشنز فوق هنا اسمها فانتس. ايه فانتس دوميننت؟ يعني الكونتراكشن فوق قويه وتحت ضعف. طبعا احنا قلنا فوق بيعمل كونتراكشنز ده بيعمل ريلاكسيشن، فطبيعي جدا الكونتراكشن بدي فوق قوي جدا والدنس تحت تبقى ضعيفه شويه. ده اللي هو اللي كان فانتس دوميننت. ده الاسم كان شيء غريب جدا. طب الاسم كاتب ان في بيس ميكر يمين وبيس ميكر شمال ودي مش مع بعض. طبعا يا جماعه ده يعني مش واضح ليه كهرباء مع بعض ما ينفعش معايا كده. انا ممكن اقدر اسمي كاتب اسم كاتب ده مش في اي كتاب في الدنيا كتاب الاسم بس. يعني ممكن يبقى اسمح بالكلام ده لو قال لك ايه ان البيس ميكر يمين يشتغل مره والشمال يشتغل مره ممكن، لكن دي يشتغل سيم تايم ده يعني ايه مش لوجيكال شويه معايا كده. بص بقى في عدد جدول مهم قوي. ايه جدول مهم؟ ازاي نعمل اسسمنت جدول مهم؟ ازاي نعمل فوق اللي هو فوق الفيري باور؟ فوق الفيري فور. ازاي بنعمل اسسمنت اوف يوتراين كونتراكشنز ازاي؟ بصوا ممكن ابص على عيانه كده. تكون معايا تصرخ يا بيجي لها ايه؟ بيجي لها المصر. واقعد اجيبها بتصرخ قد ايه؟ معايا فوق تصرخ دي ودي هتريح. صح ولا مش صح؟ معايا تصرخ عشان القلب بقى جه فتتألم دقيقه ودي هروح. معايا عشان ودي هتقعد تصرخ ده قد ايه؟ تقعد دقيقة من 40-60 ثانية. يعني الدكاترة مع صراخ العيانة يعني ده معناها كونتراكشن. دي اسمها سيمبل اوبزرفيشن. تبص على كده تشوف كونتراكشن دي عاملة ايه؟ اللي هو ألم العيانة اللي هو ايه؟ اللي هو التعبير بتاع العيانة عن الألم. فده اسمه سيمبل اوبزرفيشن. معايا يا شباب؟ أو ممكن أعمل حاجة تانية، ممكن أعمل إيه بقى؟ ممكن الدكاترة أحط إيديا على الرحم وأعمل مونيتورينج للإيديا كونتراكشن، إيديا على الرحم. اللي هو بالبيشن. سؤال تاني يا دكاترة. البالبيشن ده بحطه فين؟ في اللور سيجمنت ولا عند الفانتاس؟ عند الفضل. طب انا عندي جهاز بقى ده بيقيس القصه دي الكترونيك، ده القيس شيء كده نحط كده اسمه كارديو ريبيت هارت ريت، وتوكس كلمه اغريقيه جايه من طاقه توكس يعني كونتراكشن. كارديو توكوجرافي يعني ايه جرافي؟ يعني ايه؟ يعني طالع على جراف معايا اسمها كارديوجرافي. لو انا اجيب البروب بتاع التوك احط في اي حته يا دكاتره برضه عند الفانتس. ليه؟ عشان الفانتس هي اقوى كونتراكشن. فممكن اعمل اسسمنت معانا دكاتره بالكارت جوجرافي. منه على فكره الكارت جوجرافي منه اتحط على البطن اسمه توكو دايناموميتر. وممكن منه بقى حاجات رفيعه تخش في الباجينا الجراش ممبرينز بقى الليبر وهم دخلها جوه الرحم نفسه اسمها انترنال مونيتور. يعني الكارت جوجرافي ده في نوعين، في اكسترنال وفي انترنال من جوه. انترنال مونيتور ممكن يدخله جوه الرحم نفسه. معايا يا شباب؟ نخش بعد كده بقى دكاتره على القوى المساعده. لما بقول لك بعد رش التمرين بعد رش الدخل نخش كده دكتور على مين؟ على اوكسيلري باور. اوكسيلري فورس يعني ايه؟ من اوكسيلري يعني المساعده، القوه المساعده. اوكسيلري اضافيه، قوه اضافيه. لا يا جماعه حاسس بيرنج داون. البيرنج داون فيه قوتين، في فولنتري وان فولنتري. معانا كده فولنتري وان فولنتري. الفولنتري عباره عن ايه؟ ماما احزق يا ست عادي يحزق معايا. لو قلت لاي حد احزق هتحزق صح هيحصل صح ولا مش صح؟ البولانتري دي موجوده في كل حاجه عادي يعني مش اختراع. ما عادش فاكر دي اختراع دي عادي جدا. اي حد يقول له يحصل بيحصل. فدي هنا البولانتري بيرنج داون ده دي حاجه عاديه جدا. لكن ايه البولانتري بقى دي؟ دي بقى حاجه بقى سبيسيفيك شويه. ده بتحزق لوحدها. هم ما تحزقيش. زوجته مش قادره. انا بحزق غصب عني زوجته مش قادره امسك نفسي. ايه البولانتري بيرنج داون؟ امتى بقى؟ بتحصل في وقت معين. ايه الوقت المعين؟ لما تكون الراس نازله بين التو ليفل ايناي فعملت اكستنشن للفلور. معايا يبقى الراس فين؟ محشوره بين التو ليفل ايناي يعني كانت على المخرج بره. معايا دكاتره فخارجه خلاص. ساعتها دكاتره سبحان الله ربنا يقوم بقى بيطلع نير فايبر من الليفيتور للبرين. برين يوم رادت بايه؟ بايه الفولانتري برين داون ده بتحصل لوحدها زي بالظبط كده. فول ريكتم فول بلادر زي بيقتل برضه ايه لوحده زي كده مفهول كده ريتم كده دكاتره بقى هتلاقي برضه ايه يعني ايه تلاقي الكمبيوتر بيكونتاكت لوحده واخدين بالكم وبيرنج داون برضه في بيرنج داون سلكت ان البيلد ده ضمن مالناش احداث لسه ولا يعني البلانتري بيرنج داون. لا طبعا هو بيرنج داون يعني بيرنج داون يعني حد شفت ازاي انا بلبس ازاي في بعد اكتر من بلبس بتاعه لا ما فيش حاجه اسمها كده في حاجه حاجه اسمها حد يعني ايه كلات بلاد مع كونتراكشن كل المصر ده اسمه الحد ده اسمه بيرنج داون ده في ميل وحدات بتحصل لوحدها معايا لغايه. طب سؤال بقى سؤال بقى ذكاء بقى هو مش ذكاء ولا حاجه سؤال عادي جدا بس انا يعني ايه اشوفه هجاوبش اجاوب ده اختبار بسيط للاي كيو بتاعك يعني لو جاوبته له فوق 20 يعني فوق 20 يعني ايه اللي هو العربي اللي صنعه معايا لغايه. طيب بص يا جدع بص يا شاد لما دي ايفيديو اناسيزيا بنج نسي حد بينسى عين مين هيروح من دول ها قلتم الايه الايه واحد قول يا جماعه لما دي بنج نسي مين هيروح هو البولندا بيروح يا جماعه لا البولندا البولندا قلت لكم احزاها تحزوا العانه فيا لما هو احزايا ماما دي بنت نص في دي هتحزر عيا ايه اللي هيروح قال ايه البولندا الاحساس بتاعك مش هتحس خلي مش هيحس بالايه البولندا اللي هي ستيرنج بريك فلور فانا ولا تلاقي بيجي له اناسيزيا خلاص كده ايه اللي هيروح مين قال ايه بولانتري البولندري يا جماعه هيروح ازاي ولما احزر ايه هتحزر يعني فده ما بيروحش خالص ده مش اختراع ده بيروح ده اللي بيروح في الاجابه دي يا ابني شغال من الاول يا انا معلومه على طول شغال ده بس خلص ورا يعني يعني مصدر كده ليه ان شاء الله. ليه ما كان بقى دخلت على مين على الليبر بقى الليبر بقى يا شباب يعني ايه دخلت على الليبر يعني ايه الليبر يعني الليبر ده دخلت على معناه التيرمينيشن اوف بريجنسي التيرمينيشن اوف بريجنسي يعني كده افتر ذا ايج اوف فيتال فايبرز ده اسمه الليبر ودي بقى اللي كانت دي بقى عباره عن جاست ترميش على فكره مش دوت اللي كان الترميش دوت معانا بقى سنجل ولا توين يعني هو جاست ترميشن سنجل او توين مش تبعي قيصريه من فشار مش تبعي مال فورمت اور نوت مش تبعي لا ارايف اور ديث مش تبعي بس جاست الحدث اسمه ايه يبقى اللي عباره عن ايه عباره عن ترميشن او بريجنسي افتر ذا ايج اوف سيريو في ذا بلد معانا كده. يبقى الليبر بس جاست كلمه ليبر معناها التيرمينيشن اوف بريجننسي افتر ذا ايج اوف ذا بيبي. انا كده وصلنا الناحيه الثانيه بقى ده الايج اوف ذا فايبيليتي الايج اوف ذا اعتقد انتوا لسه بقى ما حضرتش ان انتوا لاحظ حد مش عارف يعني ايه كده فايبيليتي معناها كده فايبيليتي معناها ايه كابيتي اوف اكسترا نوترايز اكزيستنس صح كام اسبوع في امريكا 20 كام اسبوع في اليوكي 24 كام اسبوع في الدبليو اتش او مصر يوم الدنيا 28 اسبوع معايا الدكاتره حاجه صعبه معايا الدكاتره. طيب فده اسمه ايه وكده ايه كده بقى الترمينيشن بعد الدكاتره معايا كده اسمه ايه اسمه ليبر. خلي بالك الدكاتره الجاستيفيكيشن اسمه ليبر لكن في بقى الدكاتره حاجه اسمها نورمال ليبر. النورمال ليبر ده الديفينيشن ده بيسقط والله العظيم يا جماعه بيسقط بجد نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا مش قصدي كده انا قصدي انا كده مش فاهم احكوش نورمال ليبر. لا هو القصة ان هو تسعة كريتيريا تسعة كريتيريا دول نورمال ليبر معاك. لو زدت واحده كانك زدت تسعة بس يعني هم تسعة تحبسوا كده. هل الديبريشن تحبس بالمنظر ده معاك يا دكاتره؟ لازم تحبس صم صم صم صم التسعة نوع ما ينفعش تنسى منهم ولا نوع. بصوا بقى يا دكاتره يعني يعني الدكتور يخش يمسك في النورمال ليبر ده بيبتدى بيسقط اه والله في اللجنة اللي هو داخل على النورمال لو يسأل يقول أول حاجة نورمال ليبر ده معنى كده إن هو أو سأل في الآخر خالص يقول طب قول لي بقى ده فيه نورمال ليبر عشان تعرف في اللجنة. فالنورمال ليبر ده الديفينيشن ده دكاترة الديفينيشن دوت في منتهى الصعوبة ركز معايا بقى. أول حاجة يا دكاترة النورمال ليبر إت إز ذا ديليفري هنا بقى أول إيه أول لقطة إيه الفرق يا دكاترة بين كلمة ليبر وكلمة ديليفري وكلمة بارتوريشن؟ يعني إيه بارتوريشن؟ هي يعني ولادة برضه كاني باخد بارت من العيال بارت ريشن. تعالوا اكتبوا تحت كده تعالوا مع بعض كده اهوت المقارنه او ايه الفرق ما بين ليبر وديليفري وبارت ريشن. معنى فكره تعالوا كده اعملوا لك كده ايه ترتيب الديليفري الصح. خلوا بالك ليه ودي تحت المثلث ليبر وديليفري وبارت ريشن. الديليفري يا فكره هو الحدث الاخير جاست اكسبانشن اوف ذا فيتس او بلاسينتا جاست اكسبانشن بس مجرد خروج البيبي دوت البيبي ده مخرج بس من البلطة دي اسمها delivery. يبقى هنا delivery is the expulsion just expulsion of the fetus or placenta. يبقى delivery يعني ده هو just expulsion of the fetus or placenta. اما نعني كلمة label بقى label دي يا جماعة process دي اللي هو process كبيرة فيها first stage و second stage و third stage زي ما ناخد النهاردة ان شاء الله ده انا كده في فيرست وسكند وثيرد ستيج. هل حد قال ستيجز اوف ديليفري سمعها ده ما ستيجز اوف ايه اوف ليبر فيرست وسكند فيرست ستيج عباره عن سيرفيكال ديليتيشن سكند ستيج ديليفري اوف ذا فيتوس ثيرد ستيج ديليفري اوف ذا بلاسينتا زي ما نشرحها النهارده بالتفصيل. فالليبر ده ده كده عباره عن بروس كبيره هذه البروسيس اندنج ان ديليفري معايا ده كده. امال ايه بارتوريشن بقى ايه مع بارتوريشن يعني البارتريشن عباره عن اربعه فيز فيز 1 اسمع فيز 1 during pregnancy يعني راح during اللي هو بيكبر دي فيز 1 في البارتريشن فيز 1 during delivery during pregnancy ليه اسم صعب كده بس انا مش عارف اربطش مع الكوب شويه اسمه quiescence during pregnancy quiescence stage اسمعنا دي quiescence stage معايا كده اللي هي كويسنس اوف ذا يوتر يوتر صدور يوتر كويس ده اسمها كويسنس ستيج مع الكتره كويسنس ستيج مع الكتره كويسنس اوكي يا الكتره دي اول ايه اول فيز فيز 2 بري ليبر ستيج فيز 2 يا الكتره في مرحله قبل الولاده اسمها بري ليبر ده بنتجهز بنسخن الرحم ما بري ليبر ستيج فيز 3 ليبر يعني ليبر ستيج من ستيج اوف بارتريشن ستيج 3 ده ايه ده ليبر اما ستيج 4 فهي انفوليوشن اوف ذا يبقى اربعه فيز بص يا جماعه البارتريشن ده باخد الرحم من قبل الحمل لغايه ما ارجعه زي ما كان قبل الحمل اول ستيج دورينج بريجننس ثاني ستيج بري ليبر ثالث ستيج ليبر رابع ستيج انفوليوشن ها حد ليه سؤال فهمت يا جماعه يعني ايه بقى يعني ايه ديليفري الديليفري ده هو الاند اوف ليبر طب والليبر فيز من الفيزز اوف بارتريشن ها يا جماعه حد ليه سؤال بص بقى عشان تفهم الليبر بقى يا جماعه لازم تكون انت عارف ما هي مفردات الليبر عباره عن باسنجر باسنجز وباب ظهر الخط دي اجازه مفرد ليبر شرط يكون البيبي داخل لبلغم اللي هو الباسنجر شرط يكون سنجل واحد بس التوينز ما يعتبرش نورمال ليبر يعتبر فاجينال ديليفري وليس نورمال ليبر يبقى خلي بالك الباسنجر شرط يكون ايه يكون سنجل ويكون ماتيور يعني الفتره من 38 الى 42 ويكس البريترم ليبر مش نورمال ليبر البوست تيرم ليبر البوست تيرم ليبر مش نورمال ليبر معايا دكاتره تكون ماتيور من 38 الى 40 الايف لو بيبي ده ميت دكاتره ما يعتبرش نورمال ليبر لازم يكون بيبي عايش يبقى هنا سنجل ماتيور الايف معايا شباب نازل بالفيرتكس سؤال دكاتره هو النورمال اتيتيود تعليمي نوع اتيتيود بتاعه نورمال ايه؟ فليكشن صح؟ لما بيبي ده فليكس يبقى لازم ايه؟ بالقمه الرف بالفيرتكس يبقى ده نازل بالفيرتكس ده نورمال معايا اللي كده يبقى خلي بالكم البيبي دوت لازم يكون سنجل واحد ماتيور 30 الى 42 سنجل ماتيور الايف نازل بالفيرتكس يبقى دي ديليفري اوف سنجل ماتيور الايف فيتس بريزنت باي ذا فيرتكس سبونتينيسلي يعني ايه سبونتينيسلي يعني ايه؟ في البول سبونتينيسلي يعني ايه اللي كده يعني هنا ما عملتش انا اندكشن اوف ليبر ده المغص من عند ربنا المغص اللي جالها من عند ربنا ما عملتش اندكشن اوف ليبر يعني ايه اندكشن؟ يعني يعني تستارت ليه؟ لا اي ده الهرمون جاي ده الهرمون مش عارف ايه ده الهرمون بلا سبوتنيس. طب ينفع لما تبقى سنجل ماتشور الايف نازل البرت ده لا باص سبوتنيس واعمل لها قيصريه ولازم تعدي ثرو ذا بيرت كانال يعني قصدي يوترس وسيرفيك وفاجينا وبلبا لازم هنا ايه ثرو صح ذا بيرت كانال. ولازم يا جماعه كمان يبقى هنا كمان في 3 نو ايه 3 نو بقى نو انترفيرنس ما دخلش ينفع على نورمال ليبر وما عملت فورس او بتدوس ما ينفعش نو انترفيرنس معايا يا دكاتره نو كومبليكيشن ينفع على نورمال ليبر ويبقى حصل ابشر يوترس نو كومبليكيشن ولا يا دكاتره برضه نو برولونجيشن معايا يا دكاتره نو برولونجيشن يعني ما طولناش اكتر من 24 ساعه في اكثر الولادات طولا دي برايم جرافيتا يعني الدليفري ويزن ريزنبل تايم وقت مناسب اللي هو لازم عدى 24 ساعه في اطول ولاده اللي عندنا هي برايم جرافيتا اللي هي برايم جرافيتا ودي بقى شا يبقى خلي بالك بقى الغدا ده الغدا النورمال ليه بتطلع كويس كده عايز كده 4 بس ادي 5 6 9 لو انت حفظت الجدول ده المثلث ده عمر ما تنسى اللي بيقوله لو انت ما عرفتش جدول المثلث ده اخر سبعة ستة سبعة مستحيل تبقى تسعة مستحيل ده يوم ده ده تجمع اللي هو البرايمتر ديت او اللي هو المفردات اللي هي الباسجر والباسجر والباور معاه ده يبقى دي دليفري نو برولونجيشن يعني ويزن دليفري ويزن ريزنبل تايم معاه هو انت مش مكتوب عندك على فكره يبقى خلي بالك يا شباب خلي بالك النورمال ليبر بيقول لي دي دليفري ولو حد لعب معاك يقول لك طب ايه الفرق بين الدليفري والليبر؟ صدق الليبر ده بروسس كبيره فيها فيرست وسكند وثيرد هل حتى انها ستيجز اوف دليفري؟ لا معايا يا دكاتره او ليبر اوف ذا بلاسنتا؟ لا دي اسمها دليفري اوف ذا بلاسنتا جاست بس اكسبرشن اسمها دليفري فهي دي دليفري اوف سنجل ماتيور الايف فيتس نيتيف الفيرتكس سبونتينيسلي ثرو ذا بيرت كانال ويز نو كومبليكيشنز نو انترفيرنس ويز ان ريزنبل تايم ده تسعه ديفينيشنز اوف او تسعه بارامترز او كريتيريا شرط النورمال ليبر في عن تعليقين بس عن تعليقين اول حاجه هل ايميزيوتمي يعتبر انترفيرنس ها ده كذا ايميزيوتمي يعني قلت لا مش عارف فورس ولا بتو طب ايميزيوتمي ينفع يبقى نورمال ليبر يعني ايميزيوتمي اتقلوت النورمال ليبر معايا ده كذا الايميزيوتمي اتقلوت ده يعني ايه ايميزيوتمي يعني انا فاكر الباربه كده هي شويه خلاص كده فممكن اعمل اوبجيكت بالماس بصص فاتح بس كده هنا بريميوم كده واخد بالك اوسع البطه شويه يعني هنا كده هو مقص البطه ولا عشان تاني الايميديوتمي از كونسيدر نورمال ليبر السؤال الثاني انا كنت معلوم المقوله الثانيه انا عملت جدول خلي بالك ما كنتش اقولها بجدول الاوكسيتوسين يعتبر نورمال ليبر ولا نورمال ليبر اوكسيتوسين طبعا ده اكيد ايه يا دكاتره ده اكيد ينفع الاثنين نورمال ليبر وابنورمال ليبر ازاي بقى بص لو واحد بيعمل اندكشن اوف ليبر بالاكسوسين ما بقاش نورمال ليبر يبقى ابنورمال ليبر خلاص او يبقى هنا مش عارف ليبر لكن في حاجه اسمها اوجمنتيشن اوف ليبر يعني في عندك كلمتين في اندكشن في اوجمنتيشن الام اس كيو يا جماعه ان شاء الله شهر 8 باذن الله هيجي لكم اكسوسين اوجمنتيشن ممكن يحصل اكسوسين اندكشن يقول لك كل ده كريتيريا اوف نورمال ليبر يقول لك بقى يقول لك ايه بيبي 39 ويكس نو مش نورمال ليبر بيبي 39 ويكس وسنجل وألايف ولكن هنا اوكسوسن اوجمنتيشن نورمال ليبر يعني ايه اوجمنتيشن اكسلريشن انا جالي مغص بس بقولها المغص شويه فالاوكسوسن ده اوجمنتيشن يعني اكسلريشن يعتبر نورمال لكن اندكشن لا ده نورمال معايا ده كده اوعى تنسى بقى نعم يعني جالي مغص ده يعني جالي عيال تطلع البول ده انا عندي مغص جالي مغص مش انا ما عندهاش مغص ولا جبتها كونتراكشن مش هيك بتدوس بس هو قصة ان هو ان هو هدفك ايه لو انديوس هي مش سبونتينيوس انما لو هي جاي لها مغص لوحدها وبتزود لها بس المغص ممكن جالها سبونتينيوس ليبر وهي 30 اسبوع سبونتينيوس يعني جالها المغص لوحدها لو اندكشن يعني ما عندهاش مرض وانا بجيب لها مرض انما اوجمنتيشن عندها مرض وانا بقول لها طيب بص يا دكتور بقى عندنا الكود باشا الكودس اوف ليبر الكود اوف ليبر ده بص كده جنبه ايه ده جنبه ايه جنبه الكود اوف ليبر معايا ده سؤال ماجستير دلوقتي بص حتى الان على فكره حتى الان يا دكتور الكود اوف ليبر از انون حد الان الليبر يعتبر مثل ده كده مش مهم خالص لكن ده سؤال ماجستير لكن بالمره كان عنده برضه ايه بعض الهيد بص يا دكتور بقى يعني لا علم الشيخ انها هم ايه تحدي ولا حتى ايه مسكيو معايا دكاتره بص بقى بص دكاتره اول ثيوري قديمه قوي قوي قوي اول ثيوري زمان جدا قالوها في الليبر اللي ده اللي بيحصل يوتيرايد اوفر ديستنشن يعني ايه ترون اوفر ديستنشن يعني ايه يعني دكاتره دوت عشان بيبي كبر قوي والميه كده قوي رفع عارفين ستارنج لوب الرحم ده كبر خلاص فبيوصل لمرحله بقى كده نازل لجواه معاه زي كده يورينيشن زي ليفيكيشن معايا يا دكاتره اسمها جرونوفر ديستنشن طب ايه كده دليل كده هو مثلا واحده توينز توأم يولد بدري شويه واخدين بالكم الهاي بلاستيك يولد فتره صغيره يولد بدري شويه فعلا كده ممكن تكون جرونوفر ديستنشن طبعا الكلام ده كلام ايه كلام كده احنا عايزين حاجه عن المثل الجديده راح واحده احكيها لك بعد كده لا ده بص بقى لقينا معلومات عجيبه جدا يعني بيحصل بلاسنتال انسفشنسي في اخر اسبوع البلاسنت بتضعف جدا في اخر اسبوع بالك احتمال يكون من هذه الانسفشنسي طب ازاي يعني ليه قالك ما اعرفش هو بلاسنتال انسفشنسي في اخر 1 ويك وهتبدا الولاده بعد كده ايه السبب الله اعلم راح جه واحده كده ايه لا ده احنا على فكره الاوكسيتوسين انكريز اوكسيتوسين ده فورت الولاده خلاص فلما يزيد الاوكسيتوسين من البتوت الجلاند معاه ده هيبدا ليبر راح قالك لا ده مش اوكسيتوسين بيزيد مالي الاوكسيتوسين ريسبتورز برضه فعلا بتزيد في اليوترس كل ما القرب للولاده كل ما الريسبتورز بتزيد فعلا يعني خلينا نفهم يا جماعه ان الريسبتورز الاوكسيتوسين بتزيد كل ما قرب لايه للدليفري يعني لو انت دي العينه مثلا ايه 10 اسابيع عدتها اوكسيتوسين ما يجيبش نتيجه معاك مفيش ريسبتور لكن بقى عند دي اسبوع يجيب نتيجه عند 4 ويكس نتيجه احسن معايا يا جدع طب بعد كده ده هو القصه مش كده كمان ده هو بيقلل البلازينتا انزيم اسمه اوكسيتوسينيز بيطلع من البلازينتا فهنا ديكريز الاوكسيتوسينيز عارف يا جماعه دوت بيعمل ايه دوت ده بيأثر على الاوكسيتوسينيز بيطلع من البلازينتا لما تطلع انسفشنسي معايا ده كده خلاص انسفشنسي مش طالع الاوكسيتوسينيز دي الاوكسيتوسين يعمل لها كونتراكشن راح عاملين تجربه لطيفه جابوا عينه وراحوا عملوا شلل للبوستيريو بيتوتري لا بيجيها الولاده ما عدا عادي جدا قال في حاجه بقى غير كده خالص معايا مش قصه اكسوس خالص وغالبا بعد كده يا جماعه ان الاكسوس ده وظيفته الاساسيه بتاعته في الجسم يا دكاتره هو ميلك ايجكشن وليس الليبر سبحان الله خلاص بص بقى واحد بحكش على ايه هذا خلي بالك ده ان اخر اسبوع بيقل الكوليسترول مين بيركب بقى الانسولين بيركب كام ابر انا مش بيطلع من الانسولين كده جسم الانسولين بس معايا طب ايه بيعمل ايه الكوليسترول ده انا وقف الراجل ده مش عارف كام هو في اخر اسبوع ملحوظه حصتها ان البروجستيرون بيقل ممكن يكون هي البروجستيرون بيعمل ايه كويس انس اليوترس بيهد معانا فممكن يكون ده ريلاكسن حتى اسمه مثبت حق ده ما بقاش مثبت تقول طب ازاي ازاي يعني ازاي لما البروجستيرون بيقل ده كده بيعمل ايه بيعمل ليبر قال والله ده كده ما اعرفش بعد كده انا بس اعرف ان البروجستيرون بيقل اخر اسبوع يحصل ولاده معانا دكاتره على فكره دي معلومه انا فاكر قلت لكم في الفيرتلايزيشن وقلت لكم اكتبوا عليها علامه مهمه جدا في ال1 ويك واكتبوا عليها ده سر الولاده وهتنسوا لما اجي اشرح في الليبر هتنسوا هذه المعلومه اكتبوا كده صح والله اكتبوا كده وحتى ربنا يكتب وانت تنسوا شو الكلام 100 100 وهدول هتنسوها وتنسوها يعني عارف اللي هو انت اه يعني اللي هو يعني فعلا ناس يعني بتاع كلام 100 100 اهو دول هتنسوها وتنسوها اهو ثلاثه من السته والهرمون وبيزيد بقى يتقل وبيزيد بقى كده هنا اسمه ده هنا ايه هنا في عارف ده جت بيجي فرنساوي بقى ده جت راجل فرنساوي اسمه جوستاف جوستاف ده بقى خد جايزه نوبل ان ربط بين كل حاجات دي كلها ازاي بقى بص يا كابتن جوستاف عمل ايه قال لك بص لما ايه البروستول دوت جوه اي خليه من خلايا الجسم في هنا اجسام فيها جواها ميه نور هذه اجسام اسمها اسمها لايسو زوز البروستول بيهديها الايستروجين مش عارف يعني ايه الفكره يعني الشداد الخفه ده خلي الليزوس فرقع يطلع منها انزيم مهم قوي اسم هذا الانزيم اسمه فوسفو لايبيز A2. يعني انتوا شايفين اي حاجه من اثار الموت. بص يا ابني فوسفو لايبيز A2 ده كذا قلنا كده فوسفو لايبيز عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث سلاشين A1 و A2 سلاشين ثانيه و A3 سلاشين ثالثه. هنا ماسك عليها ساتوريتد فاتي اسيد، هنا راشيدونيك اسيد، هنا فوسفيت. ده بيعمل ايه ده؟ A2 بيعمل ايه؟ بيكسر يطلع راشيدونيك اسيد بالكوكس او اللي هو بيساوي يعني بروستا جلاندين سينثيز. سامع مين؟ بروستا جلاندين. قال لك هي دي سيلولير. بروستا جلاندين دكاتره هي سيلولير، عشان كده بيجي ولد اي عيانه في اي وقت بقى في اي فتره الحمل يا بروستا جلاندين تبدا على طول. يا بروستا جلاندين دكاتره شافنا ان هي فعلا هي سبب الديليفري. موجوده في اي خليه رايزومز، اي خليه في جسم الانسان فيها رايزومز. تمام؟ لما هنا تقل هنا البروستروت خلاص كده اللي هي موجوده في الديسيدو بقى تقوم متنقعه كلها، يطلع لايبيز اي 2 خلاص يقوم طالع على شريك اسيد يطلع بروستا جلاندين. نعم دي مكتوبه عندك، مكتوبه ان هي اول واحده هي بروستا جلاندين. دي مكتوبه فين يا دكاتره؟ دي بالنص مكتوبه فين؟ في المنستريشن. فكيف المنستريشن لما قلنا بيطلع بروستا جلاندينز ويعمل كونتراكشنز ما دي مكتوبه هناك. اه مفيش بقى، عشان كده شوف بقى، عشان كده مراجعات مهمه جدا جدا جدا. اه والله اهم حاجه مراجعات. نعم حد جاي جدا. مفيش يعني اه شنطه بيه تحرير سين. ولد ولد مش متابعين مصريين ولا ايه؟ نعم لا مش مراجعه الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعديه بقى امبريولوجي. بصوا يا جماعه انا عايز اخلص لكم اللي هو المنهج باذن الله رب العالمين على اول سبعه ان شاء الله باذن الله. ليه؟ عشان انا كده اعداد قبل المراجعه الاساسيه عشان خاطر تشوف نتيجه ازاي. ده انا عندي احكي فيها الحكايات دي وجوستافو جايز نوبل ومش عارف ايه ومستهبر. اه والله مش فاكر بعد كده. بص يا دكاتره بقى، بص يا شباب، احدث حاجه نازله بقى، احدث بقى حاجه بقى، احدث حاجه بقى، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بايو موليكولار. دي بقى حديثه بقى يا جماعه، ثيوري دي مكتوبه عندكم على كده سطرين بس، سطرين عندكم. بص يا دكاتره سطرين عندكم، دي احدث ثيوري نازله، احدث حاجه اللي اسمها بايو موليكولار ثيوري. عباره عن ايه بقى يا شباب؟ بص بقى تحت بروستا جلاندز على طول مكتوبه تحت بروستا جلاندز. دي بقى احدث ثيوري. قال لك حاجه غريبه قوي. بص يا جماعه احدث ثيوري يقول لك ايه؟ ان الولاده هي عباره عن انفكشن، سب كلينيكال انفكشن. ايه اللي بيحصل؟ بص يا جماعه ماشيه ازاي؟ لانك ما عندكش دي قويه قوي. بص يا جماعه الحاجات دي علم الشيخ، خلي بالك علم الشيخ بس. بص بقى مع الكونتراكشن مع ريت عمل اكستنشن جامد قوي. ايه اللي حصل؟ السيرفيس ده بقى فتح سنه صغيره. معايا الفكره؟ ليها ابلكيشن في البريتر ليبر والكلام ده، دول هتكلم عليها مره ثانيه. البايب ليبر بتفتح حاجات كتير قوي، ناس بتحبها قوي. ايه اللي بيحصل بقى دكاتره؟ الجدار ده بيتنمخ قوي لما يكبر في البيبي خلاص؟ ومع الكونتراكشنز ده بيبدا ينمخ، بيفتح السيرفكس سنه صغيره. تقوم طالع مين؟ طالع اورجانيزم. تبدا حرب فظيعه بين الاورجانيزم اللي كانت بين مين؟ بين اللوكوسايتس. يطلع من هذه الحرب دي زي ما واحد تسخن صح؟ يطلع من بروستا جلاندز، هي مش تسخن ولا حاجه. رجع يطلع ميديتور زي بروستا جلاندز. يطلع السيتوكاينز. ودي تعمل دكاتره، دي تبدا تعمل كونتراكشنز. تبدا بقى السيرفكس بعد شويه يحصل بقى، بعد شويه يحصل رشق البريد مع اللي هو السيرفكس وسع شويه، حصل فيه تشينجز مع الكونتراكشن مع ايه؟ رشق البريد. تنزل الميه فيها بروستا جلاندز، تمتص الميه، تمتص بروستا جلاندز، يعمل ايه؟ كونتراكشنز اقوى. طب فين خصوصي في الموضوع؟ خلي بالك يا جماعه لما الميه رشقت والكونتراكشن زاد، راحت الراس لابسه على مين؟ لابسه على السيرفكس. لما الراس بتلسع السيرفكس تقوم طالعه لبليس غريب قوي. يشبهني جدا كده بالاطفال. طب يا جماعه لما كان الفيري ده كان بيطلع النمل ده اللي بيحصل؟ بيطلع الفليكس يعمل ايه؟ ملك ايه؟ ملك يا شكش بيطلع عليه هرمون. مبسوط نفس القصه، لما هنا الهيد تقوم لابسه على السيرفس بيطلع له فليكس للسي بتوتري، طلع مبسوط يعمل اوجمنتيشن اوف ليفر. يعني القصه ده بايه؟ بالبروست بلانتد. والاكسوس دول هنا في ايه في الموضوع؟ لا بيحمي الطلب، ده بيقول لك كده عارف لك بيحمي الطلب، كان بقى حامي شويه. بيعمل اوجمنتيشن وليس ستوب. مش كده عيب احنا مش بنضرب بالتوتري؟ عملنا بلاش بالتوتري ذاتها وانتو كلها ما كانش قوي قوي بس وانتو معاك ايه بقى؟ لان هو البدايه عباره عن بروست بلاند. دي اسمها بايو ميكرا في تطريف بس. اللي هنا الدليفري عباره عن انفكشن. الفكشن تطلع معايا ده تعمل تطلع بروستات جلاندز زي الفكشن في الدنيا. بروستات جلاندز واوكسوس وسايتوكاينز تبدا بقى ايه بروستات ليفر لما نفطوا نفس على السيرفيس طلع اوكسوس وتطول الجلاندز كامل بعد كده كده كده. طيب نيجي بقى كده بقى بقى نيجي بقى كده اهوت النور ده عندكم النور ده النور ده حياتي بس محمد كده افتحك اللي جنبه عشان تستني تفتح معايا دكاتره عشان كده حتى بناخد عينه من تسيد ولا فيها انفلاميشن واللي بيفتح ولا فيه لوكوسايت ليه بقى حسابك الفتره دي بالايه لو انا من شويه يوترس استندد مع الكونتراكشن اللي هي فورس ليبر بينا في كونتراكشن تيجي في الاول اسمها فورس تفتح السيرفر مع حاجه بسيطه جدا دي تبدا بقى ايه تبدا بقى تخش الايه انفكشن تعمل كونتراكشن نعم اه صح ده كلينيكال قوي جدا عليه في البري تيرم ليبر اللي عندي بروستات جلاندز اهم واحد لكن دي هي طب دي عباره عن ايه يا شباب دي عباره عن اي خليه معايا دكاتره وانا في لايزوزوم الاتش بي هتا بروستروبي هتا اتش بي فرقعه قرب الدليفري بيقل بروستروبي ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ده بيحصل ده بيركب قصدي اعمل حاجه هنا يبقى على الايزوت تبقى بتاع فوسفو لايت ده يتم ممكن تكون انت بتكون تكون شركه لا ما بقى يعني بيت البنك تبقى لك على بس فاكر طيب قلت لك انا بجي بعد كده دخلت بقى على على بردروم الستيج بقى يعني انا كاتب بردروم الستيج يعني بردروم الستيج انا كاتب عليه المقدمه البدايه خالص معايا كاتب بردروم الستيج ايه اللي كاتب بردروم الستيج بقى يبقى فيها حدث مهم جدا جدا جدا وهو حدث الانجيجمنت ان الراس تنزل فين؟ فيها حدث الانجيجمنت هو اهم حدث في البردروبل ستيج. ايه اللي بيحصل بقى كده بقى لما يحصل هنا انجيجمنت؟ بص بقى هنا البيبي دوت نزل في الحوض معاه دكاتره الانجيجمنت في البردروبل يعني ده تسخين قبل ما يحصل ليبر بيسخن الاول بيحصل انجيجمنت. ايه اللي بيحصل بقى؟ العيال بيحصل لها دكاتره هنا ريليف اوف ابر بريشر مانستيشن ريليف اوف ابر بريشر مانستيشن مع appearance of lower pressure manifestation. يعني ايه كده يعني الاول كان البيبي دوت كان ضغط على الدايفرام مش عارف يتحرك الدايفرام دوت من راح تنزل تحت فالدايفرام كان اتحرك مره ثانيه صح حصل ايه بقى relief of dyspnea بقى الحمل حمل خفيف اسمي اسمها lightening يعني lightening بقى حملا خفيفا lightening معايا كده ده اول حاجه هنا ايه هنا لايت دي اول حاجه بيبي ده نزل نزل من على ايه من على الدفرام نزل ده بقى هنا الدفرام بيتحرك عادي جدا اسمها لايت دي اول حاجه بس خلي بالك يا ساكنه ونزل تحت بص عندك في رسم اللي قدامها كده شايفين يا جماعه الرسم اللي جنبها على طول تحت اللي هي جنبها على طول هتلاقي هنا ايه بقى؟ هتلاقي اللي كانت نور لحظه البيبي لما على الدفرام اللي هو الخط اللي فوق دوت بص اللي كانت الرسمه الثانيه تلاقي البيبي ده نزل تحت صح؟ بس الاولانيه البيبي ده قريب قوي من الدفرام فكان مخلي الدفرام ما بيتحركش حلو لكن لما نزل تحت بقى الدفرام بيتحرك كويس البيشنت تاخد نفسها حلو لاحظ تحت بقى كده عايز حد دقيق ملاحظه لاحظ تحت يا جماعه البلادر تحت بص على البلادر تحت بص الثانيه في بلادر باين لكن احنا كومبريس صح ولا مش صح معايا دكاتره شايفين يا جماعه البلادر اللي كاتبه رسمه اولانيه ده منفوخه عادي جدا ده هي كومبريس ايه اللي حصل حصل هنا فريكوانسي اوف منتريشن دكتور مشكله انا مستغربه هي دي كتير انا مش حاسس قوي ليه كده ولا انت في الشهر كام انا خدت ادوت انا على اولاد على وش اولاد ده بس هنا حصل انجيجمنت ده سيمبتوم اوف انجيجمنت بيبي ده لما نزل بعد ما بلاد خلى كباستي قليله معايا دكاتره فخلاص مش حمام على فكره هو بس قلنا كمان سؤال تاني طب بص اهو ما لحقتش انت كمان عندك تخش الحمام كده تايلت ده حاسه كده يعني انت مش مرتاحه قوي سنس اوف ان كوميديفيكيشن في سنس اوف هيبنس من ورا كده اصل يا جماعه الضغط ضغط على مين على ريكتال بانتر فمديها سنسيشن وكان ريكتال مليان هو فاضي معايا؟ لازم والله فعلا برضه اطلع بقوم من الطريق مش مبسوطه برضه، انا مش قلت لها قدام ولا يعني متضايقه جدا. هو ده اللور بريشر مانيفستيشن، ضغط ده على الجلد، ضغط على مين؟ على الركبه. طب بص كمان اقول لك كمان حاجه كمان اسخن من كده كمان فيها دكتور كمان، حاسه في تشارج ضغط عليك قوي؟ اه فعلا. عارفين ليه؟ اللي هي الضغط على مين؟ ضغط على الفاجينا، عامله كونجستشن في الفاجينا. فعندها لوكوريا، تلاقي بقى ايه؟ قلت لما انزل مني ميه كتيره جدا، فعلا عندها لوكوريا مش شو، شو دوت سيرفايكال بيوت، ده انكريز نورمال تشارج، تشارج كتير، ده ليه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر فاجينال كونجستشن. معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم الانجيج بتحصل هنا، الانجيج بتحصل لما بتعمل حاجتين مهمين قوي. This appearance of upper pressure manifestations مع appearance of lower pressure manifestations. كده ده كده؟ فوق يحصل lightning. معايا ده كده؟ وتحت يحصل ايه؟ قدام frequency، ورا هيب، في النص discharge. لوكولي. عايز حد كده يقارن بقى؟ معايا ده كده؟ سؤال ذكاء لو انت شفت بطن من 50. يلا. معايا بص كده فرق بين الرقمتين. لاحظ البطن اه، بطن العين الاولانيه والثانيه، في حاجه حصلت. البطن اتمرمل قدام شويه صح، بتعمل زي الرف كده، بص كده البطن نازله كده كده. ايه اللي حصل؟ البيبي ده دكاتره كان ممسوك في اليوترس بايه؟ بالريبس، فاهم كده؟ فلما نزل تحت اترمى قدام صح ولا صح؟ اسمها شيلفنج، وكان البطن بيتعمل زي مين؟ زي الرف صح. شيلفنج. لاحظ بطن ثانيه والاولانيه صحتها بقى مش معظمها، الكونتور ده اسمه كونتور، ده اسمه شيلفنج. هنيجي لحضرتك دكتور، البطن كده مرمي قدام، ده فورورد للامام، فولينج اوف يوتراين فانكس اسمها شيلفنج، وكان بطنها بقت رن في قصاد. معايا دكاتره؟ طيب في بقى حاجه اخيره كمان، ظهور يا دكاتره، ظهور كمان بدايه تسخين الرحم. ده النهارده برشلونه كده دكاتره والانتر ميلان كده بيلعبوا النهارده، تبدا نتيجه السخان الاول. معايا كده ماتش الساعه كام؟ يا دوبك ان احنا نخلص الماتش. معايا يا دوبك يعني دوبك ان احنا نطلع على الساعه دي وعلى طول بقى، مفيش وقت ان احنا نروح نلف بقى. اه نروح بقى نتفرج على الماتش على طول. هلا مصر ما ينفعش ده منه نعم طيب ايه بقى يا ابني بقى تاني؟ الايام بتسخن بقى، الواحد برضه بيسخن زي اللعيبه زي ميسي كده. معايا ده كده بيسخن هو كمان. ها كده فبيعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها فورس ليبر بين، مغص بسيط كده اسمه فورس ليبر بين. لكن بقى ده كده سيمبتومز اوف ليبر بقى. لما نيجي بقى ليبر بقى بجد سيمبتومز اوف ليبر. معايا ده كده ودايجنوز مهم قوي في ليبر ليه؟ يعني ده كده بيجي لك عيال كتير قوي يقول معايا شباب يقول عندنا مرض لازم تفرق كتير في مين؟ عندها فورس ليبر بين وتروحها ممكن تقعد 3 4 ايام عندها فورس ليبر بين، ولا عندها تروح دخلها مستشفى. لا يا جماعه اي حد شغل نسا منكم لازم يكون عارف يشخص كويس هاو تو دايجنوز ليبر. معقول يا دكتور نسا ما يعرفش شخص هاو تو دايجنوز ليبر؟ ده كتير جدا ما يعرفش يشخصه. ليه؟ للاسف يا جماعه عندهم جدول ضايع من دماغهم، اللي هو جدول عندكم ده اللي هو المقارنه بين الترو والفورس ليبر بين. لازم يا جماعه الجدول ده يحمل على ضهر القلب، وده سؤال فورد مهم جدا في لجنه الاوبس. معايا دكاتره المقارنه بين، على فكره يا دكاتره حتى الان ما دخلتش خالص على فكره لحد الان. المحاضره النهارده كلها ما فيهاش ولا سؤال ريتم. والمحاضره اللي فاتت كلها، المره الجايه ان شاء الله نص المحاضره الاولانيه الليبر خلص. ده هو ده السؤال الوحيد اللي جاي ريتم. بيجي عين اثر كل سنه، كل سنه اثر وعين شمس، ده ما عادش السنه دي، السنه دي بقى معاد ان شاء الله اللي هو اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر هو الحصه الجايه. نص المحاضره الاولانيه ان شاء الله. معايا كده؟ فخلي بالك يا شباب هنا الاكتف مانجمنت. فخلي بالك الاساس دي كلها تيجي اورال بقى، لان الاورال كامله بقى. معايا انا قال لك قارني ما بين الفورس والفورس. يا جماعه عشان الناس ما تعرفش تقارن ما بينهم، الناس ما تعرفش تقارن ما بينهم. بص ادي دكاتره ترو وادي الفورس. ليبر بين، يعني دي بقى هنا الطلق بتاعها الدو جنبها اسمها الام الطلق. يعني بتقول لك بين اسمها الام البص العربي ده بيفرق معانا. بعدين نسمع منك يعني ايه فورس ليبر بين. الترو يا جماعه علامة طنط خلاص؟ أما الفورس ليبر بين فاسمها التفاسيح. صباح الفل. التفاسيح مش تماسيح، التفاسيح. اللي بيعرف مفردها ايه يا جماعه بقول معايا بجد؟ فاهم انت بقى التفاسيح؟ التفاسيح الاثنين بقى يا شباب ايه فرق الاثنين؟ الكلوبر بينيا اللي كانت الكلوبر بينيا ده كونتراكشنز بجد يعني يعني انكريزنج كده ما قلنا الريتم بتاعها انكريزنج الكتره في الديوريشن والامبليتيود والفريكوانسي معايا كده مش معايا فخلي بالك يا جدع ان هو الكلوبر كانت انكريزنج يعني يعني بتزيد يعني ما ينفعش كانت عايزه عارف غيرها ما ينفعش مش عارف تقول لي ده المنطقه دي اضعف من اللي قبل كده لا لكن كل مقصه اقوى من اللي قبلها كل مقصه اطول من اللي قبلها كل مقصه اقوى من اللي قبلها معنى كده فهي التولر بين انفريدنج بالفريكوانسي امبليتيود اند ديوريشن انت دي اللي كانت في ريجلر كان كنت ايكر كان هو شو عامل عشان كده قلت لك اخر مره لا روح البيت على طول ما ادري اعرفش ما بلاش ما ريجلر الترو احنا قايلين قبل كده اللي هو قلنا 4 3 5 كونتراكشن كل 10 دقايق مره اهو مره لا كل 60 ثانية لكن دي ريجلر معايا كده خلي بالك اللي جت الكليبر بيه بقى اللي عايز بقى يحسها بقى يقوم مقول بس بتاعته ناشفه قوي يحس بقى راح بيبقى ناشف جدا جدا جدا تؤدي الى هاردنج انت جنبها عايز اقول لك الرحم بيحجر فعلا يا جماعه عايز اقول لك دكتور عندي الرحم بيحجر تؤدي الى هاردنج اوف ذا هاردنج نعم معايا قدامها هنا اللي جت هنا ايه نو هارد ايه نو هارد هنا هارد اللي كان هو ايه نو هارد معايا كده واحد حته العظم بتاع الزميل العظم معايا شاب مش كويس العظم معايا بي بي بي بي معايا شاب هنا هارد اللي جت هنا ايه هنا اللي جت لك نو هارد يا زميل نو هارد هو ده الحاجه الثالثه يا شباب الحاجه الثالثه ليه اسمها ترو وليه اسمها فورس اشمعنى اكيد في حاجه عايز اقول لك انا على عايز اكتب 70 شوف كلمه جميله انا فنيا هي فعلا فرد على الشمس عايز بقى كلمه شيء ليه هي افكتيف دي اسمها ترو عشان افكتيف ودي اسمها فورس عشان هي نوت افكتيف برافو عليك كلمه جميله جدا افكتيف مش كده اسمها ترو لان هي افكتيف لكن دي نوت افكتيف ويعني ايه افكتيف يعني تؤدي للسرفايفل دايليشن يعني السيرفس يا جماعه بيتحرك من مكانه لو اتحرك مكانه ومشى على ليجمنت ورا اسمه دي ترو ايه فكر فيسمع ايه في الظهر وجع على فكره وجع في بطني ويسمع في ظهري لا بس جاي لك في سيرفايكال تشينج طبعا المصطلح يعني معنى كده ده كده ان هنا التريلر بين هي الم اسفل البطن بيسمع في الرجلين عادي اي الم كده ولكنه كمان يعني فجاه بيوصل الظهر رديت الزلات والدب ده هنا بيحصل في الترو ما فيهاش في الفورس اشمعنى عشان هي نو سيرفايكال تشينج يبقى خلي بالك هنا ده كده رديت الزلات اشمعنى عشان السبب ده الكسرة لما يتحرك بمكان بيوصل حركة مكانه فبيشد عليه تو سيكرال فيعمل سيكرال بين ألم أسفل الظهر واخدين بالكم فمع الكونتراكشنز معنى ألم أسفل البطن أسفل الظهر ليه ده كده عشان بيحصل سيرفايكال تشينجز ففي شد عليه تو سيكرال فبيشد على السيكرال فبيوجع السيكرال آخر حاجة بقى ده النقطة دي كده دي بقى كأسفل اللجنة والله العظيم يا رب يا جماعة أسفل اللجنة بجد بص لك الدكتور بقول لك ايه كمان ايه كمان ايه كمان ايه لغايه ما توصل لاخر نقطه طب تقول لي ليه لو قلت لي ليه هديك 50 50 لو ما قلتش ايه ده 45 يعني هي دي يعني ايه يعني ده مش معناه ان انت وحش 45 ده على فكره نمره يمكن نهائيه عندنا في الليل اه والله ده اي سؤال 12 من 20 ده نمره نهائيه او 22 من 30 نمره نهائيه في اي سؤال معانا كده لكن في بقى حاجات تتكسر بص يا جماعه عيبكم عيبكم بقى ايه ان كلكم على دكاتره يعني يعني او يعني النسبه بص يا جماعه هو الاولي طلع على الاولاد طب انا هقول لكم السر الاولي يطلع اول ازاي السر يطلع الاول اول دفعه بمنتهى البساطه ده مذاكر بس سورس عالي جدا خلاص كده بس انت ازاي كرييشن في الورقه بتاعتك يعني ايه يعني انت لازم الورقه مختلفه عن اي ورقه ثانيه يعني ما ينفعش تكتب ورقه كده الورقه دي تبقى هي نفسها يعني كانها فول تايب من ورقه ثانيه والتوالي بقى هيزودك ازاي وعلى فكره انتوا كلكم في ناس كانت بيكتبوا خط جميل جدا ومروقين وزي الفل معايا فهو القصه هياخد ده مثلا ايه 13 من 20 او مثلا 23 من 23 من 30 وده انت هتاخد مثلا 21 انت جايب كل حاجه ماشي ده فوق ال 20 لكن هتلاقي هتطلع بقى بالاول ازاي؟ بمنتهى البساطه ازاي؟ طب ازاي تعدي بالدكتوراه بالورق ده حتى ايه؟ يعني انا عديت بالدكتوراه الورق ده بتاعي ده كده انا كنت يعني انا كنت والله العظيم كنت بنزل يعني اجل الامتحان انزل الدرس ما كنتش خدش ما خدش اجازه لان كان اول دور ليا ومع الدفعه اللي فوقيها ما كنتش بفكر انا عندي في اول مره رغم ان الناس قالوا لا تعدي وسالوا الدكاتره اللي فيه مع ان جت مع الدكاتره اللي فيه اسالوا الدكاتره بيقولوا لي عليا ان انت ايه يعرف دكاتره وكان بيقولوا ايه يعني فالفكره منتهى البساطه تعمل ايه بقى؟ منتهى البساطه ازاي تعمل كريشن في الورقه بتاعتك، ازاي تظبط الورقه بتاعتك، ازاي تحط فيها نقط بقى كده مش هتحط حد تاني حاططها خالص معايا ده كده. فانا هديك ان شاء الله ارض ده باذن الله ربنا مع الحل باذن الله، ازاي تزود بقى، ازاي تحط اسئله الناس كلها الاسكيمات يا جماعه. ممكن اديك مثلا في توربين ليه اسكيمه صغيره قوي، السؤال ده هتحطه في كل اسكيمه، تحطها في كل سؤال. انا اتحدى ان في اي حد في الدفعه معارف فاهم حاجه اسمها في توربين، اتحدى في حد في الدفعه فاهم حاجه اسمها امبريولوجي امينوريا، المواضيع كده يا جماعه لا يوجد حد ما حدش فاهمها اصلا مستحيل. خلاص كده يبقى انت بالنسبه لك سهل قوي، اسكيمات جامده جدا. حياتي بقى هتتطور، خلي بالك دايما متفرده على اي ولد تاني ده وكريش. وعلى فكره على فكره ده مش معناه ان اللي بياخد هنا في الدرس مثلا دول يبقى كلهم نفس الدرجه، لا ممكن انت تعمل كريشن طريقه ثانيه وانت ما تعملش طريقه ثانيه، كنت تاخد انت بس 30 وتاخد 30، واخدين بالكم معايا؟ فدوت ده اللي ده بقى الفن بقى. فمثلا هنا ده السؤال ده فين اللي جت النقطه الاخيره دي ما حدش عارفها خالص، ايه نوع الدم بتاعك؟ بص يا جماعه الايفكت اوف انيمان وسيديشن معاه على ايه؟ على كونتراكشن الانيمو سيديشن. بص يا جماعه دي بتلك التريبر بين بتلك الاثنين هيزيد، يعني الكونتراكشن هتزيد سواء بالانيما سواء بالسيديشن. لو عملنا انيما فضينا ريكتر او ادينا سيديشن هيزيدوا الاثنين، يعني الاثنين هيزودوا بين التريبر بين. اما فول سليبر بين فهتزيد ده مكتوب اي حد ماشي، بس تعالى نفهم بقى طبعا دي الفاده اللي بتتفهمها معاك دي حته عاليه قوي عاليه حته عاليه عاليه عاليه اخر حاجه. بص يا دكاتره ليه دكاتره الانيما بتزود والسيليشن بيزوده وليه ده بيقلله هنا؟ بص بقى ركز معايا بتزود الكونتراكشن وهنا بتقلل هنا التريبر بين. على فكره هو ده اسمه فورس ليبر بين معاك دكاتره، يعني ايه يعني دي اكشوال عباره عن الم ودي عباره عن ايه؟ عباره عن كونتراكشن فقط. طب ليه هنا الانيما والسيليشن بيزودوا كونتراكشنز ولا هنا انيما مستشعر له ايه؟ يعني له البين سنس اشتيا فورس ليبر بين، هي مش خلاص مش كونتراكشن داون على قد ما هي وجع في السكه العاليه. بص بقى ادي البرين اب وادي هنا البرنتفر بس السبانال كورد وفيها اللي جت اس 2 و 4 اس 2 واس 3 واس 4 ودي بيت سيكلوم. خلاص ادي بلادر اهي وادي هنا اليوترس كده وادي هنا الريكتر بالمنظر ده وكله ريسيف انرفيشن من السيم سيكلر بيس ما بين بيكريسس سبلاي كل البيت سواء كان بلادر سواء كان ريتا سواء كان مين سواء كان هيت معايا ده كده؟ الريتا مليان ايه معنى كده؟ يا برين يا برين فهو البرين يا برين اصحى برين اصحى انا مليان فضيني معايا ده كده؟ فالبرين يا دول ما ينفعش ريتا تحط دلوقتي ليه؟ في ناس قاعده كتير في حكيمات واقفه صح وفي امتياز وفي دكاتره احنا في كشك ما ينفعش صح؟ فيقول البرين بعد ايه؟ بعد السكر بيسو ده ايه؟ اوعى تفضي بيتكم اعملوا انيبيشن نايمين فتقوم جاي بعد كده دخلت بقى السكر بيسز تقوم بعد انيبيشن مين؟ للرب لكن للاسف ما بيتفرقش هو كومن باس واي كومن باس واي تقوم بعد انيبيشن للرب انيبيشن للكيوترس انيبيشن لمين؟ ليه ده فالكونتراكشن هيحصل لها ايه؟ هتقل الكونتراكشن يبقى خلي بالك عشان كده يا جماعه دخلت الناس خدوا كلينيكال يقول لك لو هنا ايه ممكن يبقى من اداب الويك تراي كونتراكشنز هو فول بلادر او فول ريكتوم صح ولا مش صح؟ معايا دكاتره الاتري بقى والبوست باستر هافرج اي كونتراكشن ويك معايا يعني ده بص ممكن لو في بلادر فول ريكتوم عادي ينزل بسبب بوست باستر هافرج الكونتراكشن ما يحصلش كونتراكشن ميدل اوف ويك ليه؟ هو الريفلكس ده اسمه بيلفيك ريفلكس الريكتوم ده لما يكون مليان او بلادر مليان يقوم باعتين البرين برين فاضيين اصحى برين فاضيين يا برين برين يقوم باعت لهم انهيبيشن مش ده مش مناسب فالهيبت هنا والهيبت بيقل كونتراكشن الهيبت مين؟ هات ريكتوم هات ريكتوم كده يا شباب عرفت بقى هنا ليه بيزيد؟ طب السؤال ده الانيما بتعمل ايه بقى؟ الانيما بتفضي مين؟ بتفضي على كاتبه الريكتوم خالص الريكتوم ما بقاش فيه داعي ان هو يعمل ايه؟ ستيميليشن وبالتالي البرين مفيش داعي ان هو يرد عليه بينهبش وبالتالي انا كاتب شخص اللي بيشرب الريكتوم ولا بلدر ولا يعني ما فيش انيما تفضي الريكتوم كده يحصل هتلاقوا ايه؟ الانيماي كونتراكشن اشمعنى انا كاتبه؟ عشان شلنا الاستيميليشن وبالتالي ايه؟ شلنا الانيميشن خلاص ما طالما هنا ما بيشتموش البريد ما بيشتمش بالريكتا مش هيرد عليه خلاص ما طالما بيصحاش من الريكتا ده مش هيرد ايه عليه بيتي مش خلاص يا كاتره اتفضل. طب دي بعد كده بقى السيديشن. طب ليه السيديشن يا كاتره بتعمل برضو استيميليشن تراين كونتراكشن؟ بص يا جماعه الريكتا مليان بجد اه مليان اه وعم تيجي بقى السيديشن البريد بيفوت البريد يا برنس حابريد يا برنس حابريد ايه ده؟ برنس حابريد يا كاتره واخد مخدرات سيديشن البريد ايه؟ شيء بعدين انهبيشن بقى ايه اللي حصل لكاتا ده مادي سيديشن ونيمه شيء بعد انهبيشن يعني ما قدرش هيحصل لها ايه؟ فخلي بقى اللي جاب لك ان الانيمال سيشن هيزودوا الكونتراكشنز ليه؟ عشان هم لغوا النجا اللي هو النباتي فايبرز او النباتي امبلسز اللي جايه من البري. ها في مشكله في دوت؟ لسه ما قلتش الفولس، انا لسه بقول ترو حتى الان. لسه ترو لغايه دلوقتي اوكي بيس لغايه دلوقتي ما قلتش لسه فولس. بص بص بص بص انا عشان سوري الدوت انا عامل هنا ايه؟ بص الدرجات دي هنا دي كونتراكشنز حزين صح؟ وقال هنا البين حيل عشان سوري بالظبط. يعني بقول لك هنا كونتراكشن ده صلاي كونتراكشنز ما قلتش البين، ما قلتش هنا البين قلت كونتراكشن حزين. دي او دي دي او دي ممكن الاثنين مع بعض يعني هي برضه هيزودوا كونتراكشن. اصل ايه ما دي عباره عن ايه؟ انا بعمل ديليشن بس ايه في ديسيشن في دقيقه ويفضل على طول خلاص كده. فبتقول ده مثلا هقول لحد يسيب مليان اه ماشي حلو. الفيلم اشتغل مده قد ايه؟ مره مرتين دقيقه خمس دقايق. لكن لا الانيما دي بتزود كونتراكش نص ساعه ساعه ممكن تزود كونتراكش على طول معايا. اللي جت نيمة كده اللي جت على مين بقى؟ نيمة كده على الفورس بقى. اه بص اللي جت بقى في الفورس دي بقى جت كل ما بتيجي المثل هو الناس الناقصين دول والله الناس دول ايه؟ دماغهم عالية قوي. الفئة الشعبية يا جماعة مخها عالي قوي قوي قوي فعلا. اه والله يقول لك ايه؟ ضربتين في الراس توجع صح ولا مش صح اللي جت بقى؟ فعلا. بص يا جماعة ازاي بقى المثل ده فعلا دقيق جدا وفعلا يا جماعة بيفسر الفورس ليبرتي. بص بقى في الفورس بقى ايه بيحصل بقى؟ شويه كونتراكشنز كده كلام فارغ. كونتراكشنز كلام فارغ. معايا دلوقتي؟ شويه ارس كده كلام فارغ بعيد في الراحة. تبعت البريك. تم استيميليشن البريك. البريك مش هيحس بيها، لا يلقي لها بالك. يعني معنى كده قاعد دلوقتي، خلاص كده وعلى فكرة شغالة في بطنك بريستاليسيس. حد حاسس بيها؟ محدش حاسس. معايا دلوقتي؟ شغالة في بطننا كلها بريستاليسيس، محدش حاسس بيها. في الديوريتال والانتستين وكل حاجة. عشان ليه يا كابتن؟ لانها اقل من البين ثريشولد، اقل من البين ايه؟ ثريشولد بتاعت البرين. معايا يا كابتن؟ طب بص بقى لو رنت كام مليان كمان، لو رنت كام مليان ايه اللي يحصل بقى؟ يقوم الريستر ده باعت البرين كمان بين كمان. معايا يا شباب؟ يبقى خلي بالكم يبقى هنا يا جماعه هنا الريستر بعت البرين ان هو ستنت وبعت هنا بين سنسيشن وهنا الجيتاس بعت ايه بين سنسيشن. هو ده لوحده معايا؟ ما يعملش وجع وده لوحده ما يعملش وجع. معايا اللي بقى انت مليان ايه يعني انت مليان؟ لكن بص ضربتين في الراس يوجع. في حاجه اسمها دافير يعني ظاهره اسمها كانت في خطاب السيولوجي اسمها فاسيليتيشن. يعني هو بيفاسيليتيت الريتم ده فاسيليتيت الاحساس ده بالبيل جاي بيوتوس فاسيليتيشن معايا. فضربتين في الراس بيوجع. طب السؤال بقى لكابتن لو انا عملت لكابتن انيما بص معنى انيما اللي بيحصل افضي مين؟ افضي الركبه خلاص؟ افضي الركبه. لو عملت فضيت الركبه خالص فهنا راح فين؟ البيب بتاع الركبه ايه اللي يرجع؟ يرجع بس تحس بالايه؟ بالبيب ايه؟ باليوترس بس وده اقل من البين ريشيو. يعني مهما عملت انيما لكابتن يرجع بس مين؟ باليوترس بس. فيبقى هنا ايه اللي يحصل؟ ما يرجع عادي ما تبقاش عندها الم ما عندهاش بين. ليه يا كابتن؟ عشان ده بس البين جاي منين؟ جاي من اليوترس بس. طب لو ده سيديشن يا كابتن يعمل سيديشن مخدرات يعملوا ايه يا كابتن؟ ده هنطرح في البرين، البرين يصحى جاي سنسيشن من الريكتوم وسنسيشن من اليوترس لكن انت رفعت البين ثريشولد في السبب خلاص كده؟ فالاثنين مع بعض برضه ما يوجعوش. ليه يا دكاتره؟ عشان انت رفعت البين ثريشولد. يبقى خلي بالك تاني بص يا كابتن ان لو هنا الكونتراكشن اليوترس بس تعمل قص تمام لوحده بين البين ما يحسش انه اقل من البين ثريشولد. طب لو ريتم لوحده ما يعملش برضه البين لكن البين بتاع الريتم والبين بتاع الريتم الاثنين مع بعض ده اللي هيبقى يبقى اعلى من البين فهنا البين يحس بره. لو حطينا الريتم قال لنا خلاص هنا البين ده خلاص يبقى يرجع البين ده لوحده ما يعملش وجع. طب لو ادينا سيشن رفعنا البين ثريشولد قوي برضه يعني ما يحسش وجع. عشان كده انا قلت لك الانيمال سيشن اسمها فاسيليتيشن ظاهره الفاسيليتيشن خدتوها ولا ما خدتهاش؟ البيسر الاورجن تحس بوجع كده. بص انت ممكن تستحمل على فكره بلادر لوحدها على فكره ممكن تستحملها شويه لكن الم فظيع جدا اللي هو عنده فول بلادر مع فول ريكتوم ده الم رهيب لازم يبقى تعبان جدا. نعم الريكتوم اللي يتحسب ويطبق عليه الكلام ده يوريك جلسة ممكن يعني ممكن لو هي فول ممكن لا يعني تحط امتي للبريك للبريك طب او امتي للدرجة معايا شباب؟ نعم نوت افكتد ديكريز او نوت افكتد يعني حتى كونتراكشن ما بتزيد ما بتزيدش او ديكريز خليها حتى ديكريز نوت افكت او ديكريز الوجع فين؟ بص بقول لك انا قلم ده اسمها قلم قلم حقيقي لان عديت قوي البين بريشر او شفت الريست بنفسه بقى اليوتر بسي وده قلب البين بريشر بقى بريك دكتور ليه لسه بنزود الترانس كونتراكشن في السيليشن مع الشتان السيليشن ليه بنزود السيليشن طب خليها دي بعد معايا يا دكتور اخر حاجه دي بقى اخر حاجه عندنا يا شباب اخر حاجه عندنا اللي كانت بس تروح ايه بس جوف شو في شويه اللي كانت في شو في شو يا جماعه بس تروح شو معناها ايه ها بس تروح شو معناها يا دكتور بس في شو معناها يا دكاترة معناها دخلنا فين دلوقتي بس في شو ما كان يعني هتقول بقى من نص ايه من نص يوم الى ايه الى ايه طيب بس اوف شو بس اوف شو عارفين يا جماعة شو مش عارفين شو الشو اللي هو السيرفايكال ميوكس ميوكس بلاد لما تنزل معناها ايه كده the patient is about to deliver هتولد العيان دي بقى كده كده بقى على ايه على السايز بقى مش ممكن نان محمد بص بقى كده بقى عايز اقول هنا هنا حاجه تشينج غريب جدا يعتبر معجزه فعلا معجزه كوبرا ما عشان الكود كونتراكشن نفسها والريجولاريتي والحاجات دي كلها بص بقى شباب ليه بقى كده اللي فات على حاجه مهمه اللي هي الساينس اوف ليبر احنا قلنا السيمتوم على فكره اللي هو ترو ليبر بين مع السيمتوم اللي هو ترو ليبر بين مع بس شوف شو دي بقى كانت بقى على الساينس اللي كانت اوف ليبر ايه بقى الساينس اوف ليبر بقى شايف الساينس بص كده مش سيرفكس هنا من بعيد هنا عامل زوم ان عليه بص كمان زوم ان اهو على السيرفكس بص حصل فيه ايه بعد كده بص حصل فيه ايه بعد كده ايه اللي بيحصل الزمن ده كان مش عمال يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر يعني بص انا كنت سيرفكس ده كان عامل كده مع الكاتور كانت 2 سم ونص واخدين بالكم؟ هنعمل اللي هو بيقصر وبيوسع يعني بيفتح كمان وفي تشينج كان بيحصل فيه مش باين هنا في الصور خالص وده على فكره بقى اول تشينج بيحصل فيه اللي قاعد تحس سيرفيس رجعت لك اللحظه اللي مش حامل يعمل كده هو ده السنسيشن اون نون جلابين سيرفيس اللي هو فيرم فيرم انكونسيستنسي حتى اللي بيسمي السيرفيس ذا نوز اوف ذا يوترس دي تكتشر اوف ذا نوز فالنون جلابين ايه سيرفيس الوقت الحامل قلنا له لازم يبقى السيرفيس عامل ازاي؟ زي the lobule of the ear معانا بقى very soft ليه حصل هذا التشينج؟ ان هو التشينج حصل يا دكاتره من بقى firm الى soft ده اسمه دكاتره ripening يعني ايه ripening؟ يعني ripening يا دكاتره يعني استوى ripening ripening يعني استوى يعني استوى يا دكاتره يعني طري قوي واخدين بالكم طري طري استوى يعني increase in the water content of the surface خلال ده بقى الرايبرينج اللي يطرق ده السيربت ده يطرق او اسمها softening of the uterus دي انا كاتره a preliminary change فدي preliminary تغيير مبدئي لازم يحصل فيرست اول حاجه تحصل عشان بعد كده نسمع بعد كده بالانفستمنت ونسمع بعد كده بالدايلاتيشن ما ينفعش هو يبقى فيرمد كده ويقصر او يوصل ما ينفعش لازم soft لازم soft دي اسمها رايبرينج الرايبرينج يعني يستوي يعني increase the water content this a preliminary يعني مبدئي كلمه preliminary يعني مبدئي this a preliminary change that must occur in the cervix before all other changes ده على فكره function of prostaglandins برضه ما هي prostaglandins البديل ايه اللي بيحصل بقى السيرفيكس ده اللي كده في كده كولاجين فايبرز كده بتقول كده كولاجين فايبرز كده ايه اللي بيحصل يا كاتره بيجي البروستاجلاندين ينشط انزيم اسمه كولاجينيز دي بقى حاجه فعلا لا تعقل يعني الواحد ما يتخيلها كده مش ممكن اه كل السباكه تشين دي كلها يا جماعه دي معجزه. ربنا بيقول لك بص على ربنا موجوده معايا ده بس بص المعجزات دي كيف بتحصل ازاي. ايه اللي بيحصل ده؟ حساب الدم معاك على مكان فلت كده اللي هتروح يجي بروستاجلاند نشط انزيم اسمه كولاجينيز. فالكولاجينيز كسر الكولاجين ده اتكسر بدل مكان بعد مكان مثلا مولكيول كبير كده لا بقى مولكيولز كتير قوي. ولما تزيد النمبر اوف مولكيولز بتزود اوزموتيك بريشر فتشد ميه. فالميه تشد تزيد في الكونتنت ووتر كونتنت بتزيد فين؟ في السيرف. فده السيرف بقى عامل زي بقى طري بقى طري يا كابتن. ده اللي اسمه الرايبرينج يعني انكريز الووتر كونتنت يعني حاجه استوت حاجه طريت معانا كده. يعني انا حاسس ان انا ايه بقى هنا بعد ما كانت فايبرز بقت فايبرينز بقت اجزاء صغيره ولما تزيد المولكيولز يزيد الميه بريشر فيمتص ميه فتلاقي هنا السيرف تزيد طري. Is a basic change that must occur first. But there are other changes that are. The other change, how about? Change the body. But the guy, yeah, what's the matter? Yeah, I'm not saying, but it's very bad. Mokin, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, السيرفيت ده اللي كده بص كده مع الكونتراكشنز خلاص مع الكونتراكشن لسه ده بيدي لفوق مع الكونتراكشنز بيعمل ايه السيرفيت ده يتشد لفوق. بص يتشد لفوق ازاي يعني السيرفيت ده هيتكون بعد كده ايه لور ترايسنج يخش باللور ترايسنج. بص بقى مكان تلو 2 فانت ونص بقى تلو ايه لسه بقى هنا بقى عامل زي ورقه السيجاره اسمه فولي افيل اسمها افيسمنت او ثيرنج اوت يعني يرفع السيرفيت ده. نعم دافع ميه ايه المشكله؟ الميه دي بخليه سخن بس سخن. ايوه اللي بيمتص. بص يا جماعه بيحصل فيه ايه؟ بص يا كابتن السيرفكس اهو بص طوله ازاي؟ ايه اللي حصل؟ بص كده السيرفكس اهو ده اللي هي بتاع لو حد عنده قوه ملاحظه ده زي ما مرسوم عندكم على فكره في الورقه اللي هنا كده قدامها معاه هيفاجئ ان ايه؟ بص يا كابتن واحد السيرفكس ده بعيده هو اهو بعيده هنا اهي معاه. بص هنا كمان السيرفكس اهو على فكره هو ده يعني السيرفيس ده هو هو ده كده رفع جدا بقى عامل دوات السيجاره خلاص ليه دخل از ذا فورميشن اوف لوور تراين سيجمنت. ومن هنا يجي السؤال الاولى بقى الخطير بقى والخبيث جدا بيقول لك لوور تراين سيجمنت دي ديورنج بريجننسي جايه منين؟ لوور جايه من الاسمس. يقوم بيديك السؤال بقى اللي بعديه بقى بيقول لك ضرب قضيه. طب قول لي بقى يا ابني ديورنج ليبر جاي منين؟ وثاني يقول لك تقول له بقى جاي من الاسمس بلس افيسمنت اوف ذا سيرفيس يعني السيرفيس. يبقى خلينا الديورنج ليبر جاي من جاي من السيرفكس ولو ترافيك واحد كده. بص انا كده كده كان هو 2 سم ونص. بص بعد كده هنا عمال يخش ازاي يطلع فوق ازاي يتشد فوق ازاي ان ذا فورميشن اوف لوور سيجمنت اسمها افيسمنت. هي يا جماعه حاجه غريبه جدا. طيب سالت الاورال بقى يقول لك جرس بوش قبل كده يقول لك دكتور اه جرس بوش كده خفيف يقول لك طب ازاي بيعبر عن افيسمنت ازاي؟ معانا كده بص نعبر ده عن افيسمنت ازاي؟ بندخل ايدينا جوه الصغير الكنال بنقيس طول السيرفكس ده السيرفكس طوله 2 سم ونص كل نص سم بيروح من السيرفكس ب 20% يعني يعني ده السيرفكس ده 2 ونص سم ده نوت افيت بقى 2 سم بقى اسمه 20% افيت بيبقى التعبير عنه بالبرسنتج. طب بقى سم ونص يبقى كام في افيت؟ 40%. طب بقى سم يبقى كام في افيت؟ 60. بقى نص سم يبقى كام في افيت؟ يعني مثلا نص سم مثلا كده ماشي كده الاقي هنا كام في يبقى كام 80% معاك يعني هو 2 ونص سم كده خلاص ما هو شويه يبقى ده نقطه فيه. طب لو السيرف ده بقى 2 سم بس ده راح منه بقى كام 20% في راح منه سم كام يبقى 40% في راح منه سم ونص بقى فاضل سم 60% في راح منه 2 سم بقى نقطه فاضل نص سم 30% في لما تيجي ورده ورده السيجار يعني ده على فكره ده بس هو مرسوم كده عشان تشوفوه حقيقة الأمر يا جماعة بيبقى فعلا عندي زي ورقة البفرة بالظبط. ورقة البفرة هي رفيعة جدا جدا تحس كده ورقة رفيعة جدا بس بص ما وسعش شايفين ما وسعش خلي بالك هو رفع بس ما وسعش مكان يوسع بعد كده يوسع بعد كده معايا كده يوسع بعد كده تلاقي كده عمال يفتح يفتح يفتح يفتح خلاص هو على فكرة مقفول كلوز يوصل آخر كام سنتي مواد عامة آخر سيرفيس كام سنتيمتر 10 سنتي 10 يعني كل فيز اهو 10 كل ده ليه 10 سم ده كل ايه كل ده هو بيرفع نور بس دي هقولك عليها معايا بس انت عارف التشينجز ايه رايبن افيسمنت دايلاتيشن معايا ده كده البرايم جراف ده عندها احترام عنيف للترتيب يعني ايه اول الدكاتره يطلع ماشي بعد كده يرفع بعد كده يوسع يبقى البرايمري جراف ده ماشي ثلاثه ثلاثه حبه حبه بعد كده اول يطلع الاول ثم بعد كده يرفع بعد كده يحصل ايه جراديشن لكن مالتي بار لا دي واحده خبيره معاها دكاتره عارفه القصه دي قبل كده الاستاذ ده متعود معاه فيعمل ايه بقى بص الدكاتره يطلع الاول وبعدين بقى جالي شاتر الافيسمنت اند ديليتيشن اوكير هاند ان هاند يعني ايه يعني هو الدكاتره بيرفع بيوسع وهو بيرفع بيوسع يبقى المالتي بار معايا الدكاتره الافيسمنت ديليتيشن اوكير هاند ان هاند لكن البرايمري جراف ده لا الاول هو رايمنج ده هو الرايمنج لوحده لازم الاول بقى جالي الافيسمنت ديليتيشن افيسمنت ثم ديليتيشن معايا الدكاتره في البرايمري لكن اتنين بيحصلوا في المالتي بار هاند ان هاند طب بص الدكاتره طب ازاي الكشك ده بالعبر عند الريشه ازاي الكشك ده بالعبر لو سيرفس كده ما دخلش صباعي كلوز ما دخلش دخل صباع 2 سم صباعين 4 سم مفتوحين 6 على الاخر 8 معايا الغدره يبقى هنا خلينا نبص هنا دخل صباع 2 سم صباعين 4 سم مفتوحين 6 سم على الاخر 8 سم طب ده بنعبر عن الفولي دايركت بقى ازاي؟ بص بقى الجاكس ده حته مهمه الفول سيرفايكال ديليشن بنلاقي اليوترس والفاجينا ده وان كانال ويز نو سيرفكس ان بتوين يوترس اند فاجينا بقى وان كانال ويز نو سيرفكس ده اسمه فولي دايركت معايا دكاتره؟ متخيلين المناظر دي ولا مش متخيلينها؟ يبقى الفوي ده ليت الدكاتره يعني يعني يوترس وفاجينا وان كانال ويز نو سيرفكس ان بتوين يا جماعه سؤال ذكاء الاجابه فوق 120 ده ذكاء بجد اه ما حدش جاوب اي مجموعه ثانيه اه اعمل فيكم كبير معايا دكاتره طيب بص دكاتره قول لي بقى امتى السيرفكس يبقى فولي افيست اند نوت فولي دايركت برايمري جراف طبعا بيبقى فولي فيز اند نوت فولي دايركت احنا قلنا يا جماعه برايمري جراف ده فيه فعلا احتراف للترتيب يبقى برايمري جراف بقى فولي فيز بقى فولي دايركت صح كده؟ صح كده؟ طيب امتى العكس بقى؟ يبقى فولي دايركت اند نوت فولي فيز ده السؤال بقى فين؟ ما ها امتى انا كاتر ممكن اقول الاجابات ولا هنسال الصح بعد كده؟ تاني سؤال مره تاني امتى السيرفكس اكتبوا السؤال ده طيب امتى السيرفكس يكون فولي دايليتد اند نوت فولي فيز امتى فولي دايليتد اند نوت فولي فيز امتى؟ سيرفايكال بريجنسي بريماتوري بقى رابشر فين؟ اوف ديوترس؟ اوف دكتور؟ معايا دكتور؟ بريماتوري ايه؟ معايا يا شباب ايه بقى رايكم؟ اكتب بقى دكاترة تمام؟ مفيش حاجة اسمها كده خالص معايا دكاترة ليه بقى يا دكاترة؟ لأن يا شباب أصلا الفول فاليديشن مفيش سيرفكس أصلا بتلاقي ليه بتبقى هو الكنال مفيش سيرفكس لو مش هتعمل زي كومنت على التيست ازاي؟ لذلك يعني انا بيجي ناجي يقول لي دكتور على فكره السيرفكس فولي دايركت فولي فيد قلنا انت بتخالف عقليه هو والله العظيم في امتحان انت قلت لي يا دكتور ايه فول دايركت فولي دايركت فولي فيد هيبص لك بصه كده اشمئزاز يعني ايه الكلام الغريب ده؟ مش عايز يخش اصلا الكلام ليه؟ لان الفول دايركت ده بالضروره لازم يكون فولي فيد هو في سيرفكس بس عشان تحسه بقول لك ما بقاش في سيرفكس اصلا بقى النيوتر فيجن وان كانال مفيش حاجه ابدا اسمها فول دايركتد اند فول ايف هو فول دايركت بمعناه بالضروره لازم يكون فول ايف نعم لسه عايز شويه دخل صباعي في السيرفر كان ايه بحس في السيرفر ليه ما دخلش بقى انا مش فاهم ليه عملت ده دخل كومنت بقى ورجلك بقى كده 7 سم ده هو بالتاكيد تقريبا نعم نخش بقى كده دكاتره بقى على مين؟ نخش بقى كده على ستيج اوف ليف. يا جماعه دي حاجه عندنا النهارده خالص. انت بتدعم ايه؟ ده نفسيه بتاع ليه؟ بكره بقى فنحان عشان احنا تشرح ليه بقى، تشرح ليه بقى معانا كده. بص بقى زي بالظبط كده الكاتر ايه اللي هو بيفكرني قوي الكاتر اسيشنال ليبر اللي هو عباره عن فيرست ستيج وسكند وثيرد ستيج. اضافه نوهت عن الفيرست والسكند والثيرد، وقلنا الفيرست ستيج عباره عن ستيج اوف سيرفايكال دايليشن. عايز هنا بقى اتفق عليه بقى. ما بص انا كده احنا عايزين ايه يعني، لو انتوا بقى لو انتوا بصراحه يعني وضعهم لو انتوا جدعان قوي معايا دكاتره نص ساعه هتكونوا خلصين. لا لو انتوا ايه لو انتوا بقى ايه على دماغكم ده بقى 100 هو صعب بينه وبينكم السيشن فليبر بتخش في نص ساعه معايا دكاتره. فعايز بقى ايه عايز كده عايز بقى ايه الناس بقى كده مصحصحه كده فايقه كده لا وتقول بقى الموضوع من اول مره الموضوع من اول مره. لا ما هي دي الامتحان بقى بتاعكم بقى الامتحان الحقيقي بقى. بص بقى يا شباب اول حاجه اللي جت ستيج اوف ليبر، اول ستيج عباره عن ستيج اوف سيرفايكال دايليشن خلاص. دي فيرست ستيج. تاني ستيج عباره عن ديليفري اوف ذا فيت ثم ديليفري اوف ذا سيرف. انا هقعد اشرح الفيتس دوت اللي هو سكند ستيج. لما تقول لي انتوا يا جماعه خلاص احنا كده احنا صم انا ابدا انا عارف شغال عدا مره واثنين ثلاثه وعشره ده لغايه ما انتوا بقى هتقعدوا تحزنوا فانا مش هقعد لغايه ما انتوا تحزنوا. اه دكاتره بس ايه بص بقى الكاتب نبدا اول حاجه ان هو اول حاجه اللي هي فيرست ستيج اللي هي ستيج اوف سيرفايكال. بص بقى عامل زي مين بالظبط؟ زي واحد دكاتره اللي هو بيلعب كده فاهم هيجري 100 متر حره خلاص. بتلاقي الواحد بيعمل ايه اول 100 متر حره بقى اول حاجه عمال يسخن الكاتب عمال يسخن جامد معاه كده بيسخن كده ليه عشان بعد كده يجري بعد كده ماشي بعد كده لا سخن اه الكاتب معاك بعد كده الكاتب بقى ايه راح بقى ايه اللي هو وقف بقى على الخط خلاص والضرب الايه مسدس بدا يجري بقى. ايه اللي بيحصل؟ لما بيبدا يجري الكابتن بيبدا هنا يحصل هنا تسريع شويه شويه يعني هو بيوصل هنا بيبقى بادئ من زيرو من على الخط بعد كده بيزيد شويه شويه خلاص. دي هنا اسمها اكسلريشن فيز. يعني ايه اكسلريشن؟ يعني هتلاقي بدا السرعه تزيد شويه شويه بعد كده الكابتن تلاقي السرعات ماشيه في منتهى السرعه اسمها الكابتن ماكسيمال سبيد. معاك يفضل كده مثلا من ايه بعد ما يبدا يوصل اللي هو السرعه بتاعته الاخيره معانا كده يوصل هنا السرعه هنا اللي جت الايه ماكسيمال ايه ماكسيمال سبيد واخدين بالك يا شباب. بعد كده بس احنا بقى فتره للسباق بقى نتعب. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كده بقى ايه دي سلريشن يهدى شويه زي بالظبط كده كده سبحان الله. ده بيحصل الدكاتره فعلا لما عطلوا في المذاكره زي في الاجازه كده عملنا سمر كورس معانا كده تلاقي ناس حاطه سمر كورس كده قعدت تسخروا معايا خلاص السمر كورس. بعد كده ده سبب طلع مين ايه؟ طلع مين يذاكروا؟ الطلبه بقى اللي هم شطار بذاكروا شويه شويه كل شويه عمال ايه النهارده احسن من امبارح كل شويه يحصل هنا في اكسلريشن. وبعدين ليه بشدوا جامد جدا جدا جدا من بعد مثلا ايه من مثلا من شهر خمسه قال يا جماعه قرب امتحان الريتن بقى بشدوا جامد جدا خلاص. بعد امتحان الريتن انتوا مش عارفين يذاكروا الاورا ما بيذاكرش اورا فتلاقي هنا كده مستوى ذاتك قل عدد ساعات ذاتك قلت جدا لان كده بحصل عندك ايه ديسلريشن. اول كنت بادي بتزيد بعد كده زدت جامد جدا تمام. عند امتحان الريتن ماكس من السكور بتاعك يعني قمه الميل. بص انا جبت بالذات جامد جدا في الايه؟ في اليوم. الجماعه دي هتريح بعد كده. زي السيرفكس بالظبط. السيرفكس الاول بيسخن في الاول. تمام؟ يقعد يوسع. بص يا جماعه ده هنا التايم وهنا الدايلاتيشن. شايفين يا دكاتره فتره قد ايه؟ تمام؟ تقول قد ايه؟ فتره هنا بص قد ايه يا دكاتره؟ لو انت كده تقول قد ايه في الاول خالص؟ ده اول حاجه وسيله جدا في فتره زمن طويل جدا. واخدين بالكم؟ حاجه وسيله في زمن طويل قوي. واخدين بالكم يا شباب؟ فهنا خلي بالكم ان هو ده اسمه ليه تدفيد يعني الونج بيريد اوف تايم معايا فينا سمول دايليتيشن يعني يوصل مثلا الى 3 سنتيمتر وبعدين بقى يبدا بعد كده الكابتن هو بقى يبدا يسرع شويه شويه خلاص. لما دخلنا في الاكتف فيت بقى في الولاده بقى بدا يسرع شويه بعد كده هنا يعني مثلا من 3 ل 5 سنتيمتر سرع شويه بعد كده من 5 ل 8 معايا هنا في ماكسيمال سلوب. يعني ايه ماكسيمال سلوب؟ يعني منتهى السرعه 5 ل 8 يعني يوسع من 5 سم 8 سم هواء. بص يا جماعه الزمن قد ايه؟ زمن بسيط جدا. وبعدين يحصل بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ ها شايف؟ يحصل ديسلريشن من 8 ل 10 تاخدها فتره زمنيه طويله شويه. يعني خلي بالكم السيرفكس ده بيقعد الاول يتدلع ليه فيز ثم اكسلريشن ثم ماكسيمال سلوب ثم ديسلريشن فيز. دي اسمها فيزز اوف سيرفايكال دايليشن. واخدين بالكم يا جماعه؟ ليه اسمها ماكسيمال سلوب؟ يعني كلمه سلوب يعني ميل. لا يعني تقريبا الاسلوب ده تقريبا قابل تقريبا قابل معايا ده يعني الفتره الزمنيه قليله جدا بيوسع بسرعه جدا ده اسمه ماكسيمال اسلوب. واخدين بالكم؟ خلي بالكم لو احنا خدنا على كده اول هذه اللي هو الاكتف فيز مين متوسط الرين اوف دايليشن في البرايمري جرام ده يا شباب بيبقى 1.2 سنتيمتر في الاور، في المالتي بارا 1.5 سنتيمتر في الاور. معايا يا شباب؟ يعني انا بيوصل 1.2 سنتيمتر في الاور في البرايمري جرام ده، في المالتي بارا سنتي ونص في الاور. طب الهيدا الفيز قد ايه والالت فيز قد ايه؟ عارفين ده كده خطه حتى في كاس افريقيا كانت هي عباره عن 4 2 4. معايا دكاترة؟ وده على فكرة برضه دكاترة هو خدها من ايه؟ واخدها من الرين اوف دايليشن بتاع السيرفت في المالتي بار 4 ساعات تقدر تفيش، والاكت فيز بين 2 ل 4 ساعات. البرايمري جرام ده الضعف، يعني 8 4 8، يعني 8 ساعات تقدر تفيز و4 ل 8 دكاترة يتاكتف ايه؟ اكتف ايه؟ اوعى تنسى تنسى خدت حسب شهادتك 4 2 4 4 تقدر تفيز و2 ل 4 دكاترة اكتف ايه؟ اكتف. دي اول ستيج. لا مش عيد تاني، شايف التلف مش عيد تاني. معايا دكاتره؟ لا التلف معايا يا شباب. انا واخد بالي بيقول بيعمل ايه معايا يا شباب. فخلي بالك دي اسمها ايه؟ اسمها الفيرست ستيج اوف ليبر، اللي هي عباره عن ستيج اوف ايه؟ اوف سيرفايكال دايليشن. فهمتوها يا جماعه؟ خلاص. خش بقى على الستيج الثانيه بقى اللي بتاعت مين؟ اللي هي ديليفر اوف ذا مين. ديليفر اوف ذا فيتس. معايا دكاتره؟ دي بقى مهمه بقى. دي بقى هي بقى الايه؟ المين بارت. ايه ديليفر اوف ذا فيتس؟ بص يا دكاتره انت لما باش تكون عارف هي لا تتعدى ام اس كيو، يعني هي ترتيبه الترتيبه دي في الام اس كيو بس كده، انما دي مش هتجيلك ابدا كريدت. معايا دكاتره؟ ومش هتسال في الميكانيزم بتاعها. امال ايه؟ هي اخرها ام اس كيو. مش كده في الاخر هديك مسكينه تاخدها دي الترتيبه. الحته دي ده بقى مهما يلعب بقى مش هتتلخبط. فهي دكاتره ام اس كيو فقط لا. معايا؟ لكن ما يمنعش طبعا احنا فهمنا التفاصيل ايه المشكله يعني؟ نفهمها شويه خلاص كده عشان برضه الليبر برضه يا دكاتره ما ينفعش برضه انت درست ليبر يبقى مش فاهم اي نقطه فيها الليبر. لا الموضوع سهل جدا وسهل قوي ده وموضوع لطيف هنشوفه. بص بقى يا شباب بص كده على ايه. انا عايز اوريك كده هنا الليبر كده بص يا دكاتره هوريكم كده هنا في الليبر هنا هوريك انا موفي كده انا بقى اوريكم الليبر بس انا عايزين نشوف ايه حاجات بقى ايه في الليبر موفي ده عايز كده كده حاجات كده ايه بص كده بص على الليبر بيبي ده نازل ازاي هو عشان بس ايه تبقى الموضوع سهل بالنسبه لكم. اهم حاجه تلاحظها هو ثلاث حركات للراس. دي اصعب حاجه في الموضوع. الراس حركت ثلاث حركات. ايه الحركات بقى؟ اول حاجه تلاحظها ان الراس دي بتبص لتحت، هتلف لتحت، هتقوم باصه لتحت، ادي اول حركه. فجاه الراس دي هتقوم طالعه تمام كده اهو، طالعه اكستنشن، دي مش مهمه خالص. لكن الحركه الثانيه تعملها ان هي بص لكتره، هي هتلف من غير ما تشد هيلف، فهي هتلف لتحت من غير ما تشد هيلف، تطلع لبره هتقوم راجعها تاني، اللفه اللي جوه هترجعها مره تانيه. يعني لاحظ ان الراس ترجع بعد كده هتقوم بصلت برده مره تانيه. بس هي هنا بصه للارض وبصلت صح؟ بصه للورب. لا هي هي ترجع للورب مره تانيه وهتكمل كمان. لو بصت وان سايد يبقى الراس يا جماعه كده حركات، حركه داخليه اسمها الجنريشن. فجاه تقوم طالعه تقوم عامله ريستيتيوشن، يعني ترجع للوضع اللي كانت عليه جوه، وتكمل كمان اكسترنال روتيشن، تقوم بصت وان سايد. لاحظ الراس هنا بصه ازاي؟ بصه للارض تمام وليه؟ بص كده هتعمل ايه؟ اهي بص هتعمل ايه؟ هتبص بص بص ايوه بص فين دلوقتي؟ اهي بص تحت الرجل خلاص؟ هتقوم طالعه باي اكستنشن، وتقوم بعد كده بصلنا ومكمله كمان تو وان سايد. بص يا جماعه هتقوم راجعه بصلنا دلوقتي. دي رجوع اهي لغايه هنا كده رجعت لمكانك كده. دي اسمها ريستيوشن. لسه بقى هتكمل بقى، بص هتكمل كمان. ده اسمه بقى ايه؟ ده اسمه external rotation. بعد كده بقى كده جسمها هينزل بعد كده والدنيا هتنزل بعد كده. لا انا عايز انا باكد عليها عشان الحته دي اصعب حته في الديسنت كله، في الدليفري كله. فاهم؟ هي حركات الراس عشان مزعجه. تمام؟ عشان بيلف مين في اتجاه ومين عكس اتجاه. معايا دكاتره؟ في جوه internal rotation. الراس هنا باصه على الارض. بعد كده بتطلع بقى هتعمل restitution، ترجع دي باصه على الارض مره ثانيه. تمام؟ وليك انت. بعد كده هيحصل هنا external rotation. وبعد كده دليفري اوف ذا مين، دليفري اوف ذا شولدر بالمنظر. خلاص تعال بص على كده كاتب على مين، على المنظر بقى من تحت بقى عشان دي جوه البلبس ودي بره البلبس. الانتنا جوه البلبس، الاكستنا بره البلبس. بص عليها مره ثانيه بس من فين بقى؟ من تحت بقى. بص كده هنا الراس، بص السكن بيتفتح تحت. بص الراس نازله جايه ايه؟ نازله نازله نازله نازله بالمنظر ده، نازله اهي بتقرب مننا كل ما خلاص كده. وتقوم بعد كده زقه مين؟ زقه الكوكسس. هزق الكوكسس دلوقتي. وتقوم لفه، بص بتلف ازاي؟ بيبقى القفه قدام. بعد كده تقوم بصاله عشان حصل فيها اكستنشن. اهو بصاله حصل فيها اكستنشن. بعد كده ترجعها مره ثانيه. ها؟ الريستيتيوشن تقوم مكمله بعد كده. اكستنشن روتيشن. بعد كده تطلع بصير الشولدر. بعد كده تطلع الانتير شولدر بعد. معايا دكاتره؟ ما ينفعش يطلع الشولدر ستين مع بعض، لازم يطلع واحد ثم واحد. ولا اوسع، بيطلع بس الشولدر الاول ثم الانتير شولدر. طيب بص يا دكاتره بقى نرجع مره ثانيه للستيتش اوف ليفر مره ثانيه. بص بقى اللي يحصل هنا ايه؟ محمد بدر نور هنا. هنرجع مره ثانيه للفيديوز دي كلها معايا يا دكاتره. بص هنوريكم مره ثانيه الفيديوز دي كلها بس بعد ما نخلص. معايا كده؟ بص بقى. بص بقى يا دكاتره بقى، ادي هنا دكاتره دلوقتي هنا ايه؟ هنا اللي هو بيبي ده نازل ديسنت. معايا يا اسطى ديسنت. طيب بقى مات ديسنت اللي جت هيحصل انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت؟ يعني ايه؟ يعني اعرف حته في الراس للانجيجمنت بقى. تعدي من البريم. مين اعرف حته في الراس؟ هو الفايت فرايتر ده يعدي ده يعدي من البريم. بص يا جماعه بقى الحته دي عشان الحته ايه؟ لطيفه قوي. لما ده بيعدي من البريم يبقى السكال اللي هو بارت اوف ذا سكال عند في ليفل اوف ايه؟ اوف ايسكال سباين. يعني ده لما يعدي من البريم كده معايا دكاتره؟ يعدي من البريم بس كده، يبقى تحت عند ستيشن ايه؟ ستيشن زيرو. يبقى السكال عند ايسكال سباين. معايا دكاتره؟ بص بقى ادي هو نازل كده اهو. هيعدي يعمل ايه؟ يعدي من السقف يعمل ايه؟ انجيجمنت. هيقوم بقى كده نازل تحت من الارض. تمام؟ لما ينزل الارض دكاتره ده بقى ايه؟ ده بقى خلي بالكم بقى، ده اول قفا خدناه في حياتنا. احنا قفا كتير قوي طول ما احنا ماشيين في حياتنا صح؟ بس ده اول قفا بقى. حصل كده. حصل انكريز ديفلكشن. بص دكاتره البيبي ده لما نزل تحت كده عمل انجيت فليكشن من المنظر ده كده. ده هنا خبطنا شخبطنا مين؟ خبطنا اللي بيتري نايت. يعني خلي البيبي ده بينزل للسنت. للسنت ليه بيحصل للسنت ليه؟ عشان تراين كونتراكشنز. صح؟ معايا؟ والاوكسيلري فورس الباور. وايه كمان؟ البيبي ده كان مبني على نفسه كده. لما الرحم ده كولابسد عليه، الرحم ده لما كولابسد عليه ايه اللي حصل؟ بص يا جماعه فرد البيبي. فرد البيبي فعمل للسنت برضه. يبقى الديسنت ليه حاجتين، تراي كونتراكشنز اوكسيلري فورس، والحاجه الثانيه دي كانت ستريتنج اوف ذا فيت. بعد كده لما الباي برايت اكزامبل عدى من البريم دي اسمها انجيجمنت. فعادة تلاقي هنا ايه السكال عند الليفر في اسكال سباين. طب السؤال اللي خدته بقى بنشخص ده الانجيجمنت ازاي؟ بص اولا في سيمبتومز خدناها لسه عندنا ظهر بالظبط معايا ده اللي هو اللايتنينج والشيلفنج لان الانجيجمنت بيحصل في البرايم جرافي ده ايرلي عارفين امتى؟ اخر شهر عند 36 ويك. انا عايز ده اللي جت هيطلع فين؟ هنا في ديافرام هيطلع فين من الديافرام هيطلع فين؟ مش هيطلع بقى في حته والبرايم جرافي ده مصر قويه لازم ينزل في البلد. لكن المالتي بارا بطنها الاكثر فممكن بيبدا يترمي في البصر مش مشكله. ففي المالتي بارا الانجيجمنت ممكن يحصل امتى؟ يحصل مع بدايه السكند ستيج فليفر. لكن البرايم جراف ده يحصل قبلها بشهر عن 36 ويكس معايا دكاتره. الانجيجمنت في البرايم جراف ده تو لي تو ايرز. في المالتي بارا ده ممكن اتاخر. الانجيجمنت عباره عن ايه؟ عباره عن باسج اوف باي برايت دايمتر ثرو ذا بريم انجيجمنت يعدي من السقف اسمه انجيجمنت معايا دكاتره. ساعتها السكال عن ليفر اسكال سباين بنشوف طريقه ثانيه برضه. ايه الطريقه الثانيه بقى؟ وده مهم قوي ده سؤال ام اس كيو. حاجه اسمها رول اوف فيفس. ايه رول اوف فيفس بقى؟ الدماغ دي خلي بالكم خمس صوابع اهي خمس صوابع اهي. كل ما تعدي على تحت اللي هو في سن البيوبس كل ما يروح الصباع يعني كل ما تنزل تحت على سن البيوبس كل ما صباع بيروح معايا لغايه ما من الراس بس صباعين بس او اقل تو فيفس اور ليس. ساعتها يا دكاتره ايه اللي حصل؟ ده اسمه انجيجمنت. يبقى هنا اكيد ان البايت رايت دايمتر عدى من البريم. ساعتها السكام عند ليبرو فيسكال سباين ده اسمه رول اوف فيفس. ده الابدومينال اكزامينشن اوف انجيجمنت ده سؤال مهم اسمه رول اوف فيفس. اسالك سؤال مين احسن رول اوف فيفس ولا بي دي اكزامينشن؟ رول اوف فيفس عارفين ليه؟ لو هنا في دكاتره ان هو في كيبوت بالبي دي اكزامينشن لو واحد غشيم بيفحص ما يجيب فولس امبريشن that the head is low. لما لو بيفحص كده عن الايس كان سباين ودانا الايه كيبل لا ده هيت انجيج لا افحص من فوق ده الراس كلها فوق الايه البريم. فرول اوف فيست اهم بكتير جدا ابدومينال اهم بكتير جدا. وده سؤال ام اس كيو يا جماعه اكيد جاي سواء كان كلينيكال سواء كان ايه سواء كان تو فيفسز اور ليس يعني تو فيفس صباعين او اقل. يعني هنا كده بص مصر ضمن مصر. طيب هنرى لكم الكاتر اللي هو رول فيفز دي وارى لكم ماشي انت فهمت رول فيفز ولا ما فهمتهاش؟ رول فيفز هاي الكاتر فهمتها فهمتهاش؟ عشان الكيبوت الكيبوت الكيبوت الكيبوت دي تبقى قديمه ده ممكن تبقى لخبطه انت لو واحد بيفحص اي كلام يتلخبط ان الكيبوت ده يفتكر دي الراس نازله تمام. لكن فوق بقى العظم بقى تو فيفس لو تو فيفس اباف السيمبس بيوبس ده معناها ده كانت هيدي زنجيت معايا ده كانت معايا ليه معايا الراس اللي جت خمس صوابع كده خمس صوابع كده كل هنا سيمبس بيوبس كل ما تعدي صباع بيروح كل ما تعدي صباع بيروح لما بقى صباعين بس من الراس هو سيمبس بيوبس صباعين بس يعني ده كده بالظبط دي السيمبس اهي خمس صوابع اهي تخش تحت صباع بيروح صباع بيروح لغايه ما صباعين صباعين بس في السيمبسز مع الهيد تحت واصله عند مين؟ عند الاسكال سباين او صباع او ما فيش راس كلها نازله في البلبس. دكتور عيال نعم من الابدومن ده عم يعني كلينيكالي سهله لا مش سهله قوي رول اوف فيفس مش سهل قوي يعني لا يعني فعلا طبعا لا لا طبعا طبعا معايا ده كان طبعا رول اوف فيفس تعمل طبعا معايا شاب خدت بالكم من القصه ديت معايا شاب انجيجمنت. طب بصوا على كده بقى مثلا انجيجمنت بقى يعدي من السقف يلمس ايه تحت يلمس الارض. بصوا هيلمس الارض بقى ده في عندنا تو ليفيتورز في الارض خلاص في تو ليفيتورز الراس نازله كده في ليفيتور هنا وليفيتور هنا في المنظر ده الراس دي نازله كده في ليفيتور نزلت عند مين؟ عند الاكسوت عند الاسد اهو لو دي نسبت تعمل كده اكستنشن. طيب لو دي كسبت ليفيتور هنا كسبت تعمل ايه؟ تعمل فلاش اللي عند المنطقه دي اللي قصاد الاكسوت دي اكسوت ودي سنسس لو الاوكسفورد كسبت اللي عند الاوكسفورد كسبت اثنين قد بعض على فكره. لو الاوكسفورد كسبت تعمل اكستنشن, لو السنس والكسب تعمل فلكش. مين اللي يكسب؟ اللي عند مين؟ اللي عند السنس والكسب. ليه تكسب ليه يا دكاتره؟ فاكرين مرجيحه ايام زمان؟ مرجيحه ايام زمان يا دكاتره كان ايه اللي يحصل بقى؟ كان اللي هو اللي كاتبه اللي يقعد بعيد عن اللي هو نقطه الارتكاز كان ده اللي يكسب. ليه؟ في قاعده معروفه جدا, في حاجه اسمها العزم. يعني ايه العزم؟ يعني ايه؟ يعني قوه في الذراع. مع الاثنين بيلعبوا ريست, الذراع الطويله قد يكون اضعف بس يكسب لان الذراع طويله, او الذراع اطول هو اللي بيكسب. ففي حاجه اسمها العزم. ايه العزم يا دكاتره؟ القوه في الذراع, نقطه الارتكاز, القوه في الذراع. خلي بالك يا جماعه اللي قوتين متساويتين تقول لي قد بعض. تعال بص مين ذراع مين الاطول. نقطة الارتكاز هو الجوينت اللي بتاع الراس اللي اسمه بتاع الاعداد اللي اسمه اتلانتو اكسيال جوينت. تعال بص كده نقارن بين الذراع من اتلانتو اكسيال جوينت لغايه الاوكسفورد اهو. تعال نقارن بين الذراع من اتلانتو اكسيال جوينت لغايه السنسوود اهو. ده كده هنا كده وده كده. ما عاد مين يكسب بقى يا دكاتره؟ اللي عند السنسوت يكسب. يعمل في الراس انكريز ديفليكشن, دي اسمها ليفر اكشن, يعني اكشن بتاع الراحه. ليفر يعني راحه, زي مرجح بالظبط معايا يا دكاتره. لو اتنين وزن واحد اللي هو ذراعه اطول من نقطه الارتكاز ده اللي بيطوق معايا يا دكاتره. ليفر اكشن. خلي بالك يا دكاتره الذراع من اطلالت اكسل جوينت لغايه الاوكسفورد ذراع صغير, من اطلالت اكسل لغايه السنسوت ذراع اطول. يعني هنا في دماغي هنا من اطلالت اكسل لغايه الاوكسفورد قليله, من الفاتو اكسل لغايه السنسوت طويله جدا. تمام؟ فانا الليفيتر هنا هتبقى هنا ايه؟ تعمل ايه؟ فليكشن. طب ما هو الهدف من فليكشن؟ ليه ربنا خلق ليه يعمل فليكشن ليه يا دكاتره؟ بص يا دكاتره ليه؟ عشان خاطر لما تبقى الهيد فليكسد يبقى الكونتور بتاعها يا دكاتره صغير, يبقى اوفر. وبعدين تبقى عامل زي كورت البينج بونج اللي لما ارميها يا دكاتره في الحوض تمام كده لازم تقوم متزحلقه تمام ونازله. بتزحلق بمنتهى السلاله كوره دي كوره ترميها بتزحلق. الحوض بقى ده بتاع البيزنس ده يا دكاتره عامل زي حوض الوش. لما ليه سلوك اي ترمي اي حبه ميه في الحوض بتتزحلق تطلع بالبلاعه زي السيراميك بتاع الحمام معايا يا دكاتره. لو رميت ميه في اي حته لازم ليها سلوك تنزل على مين؟ على البلاعه. نفس القصه برضه اللي بتري نار ليها سلوك. لو رمينا اي كوره في الفيتور ده غصب عنها مش بذاك غصب عشان سلوك تقوم نازله داونورد اند ميديالي داونورد اند ميديالي معايا يا دكاتره. داونورد وفورورد اند ميديال واخدين بالكم؟ يعني بيتر ناين ليها كده ليها كده سلوك. سبحان الله الراس دي تبقى عامله زي البليه زي كورت البين عشان اقوم نازله بعد كده يا دكاتره داونورد فورورد اند ميديال واخدين بالكم؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ بصوا يا دكاتره اللي هيحصل هنا ايه؟ بصوا هي نازله كده يا دكاتره ماشي كده اهو نزل هنا كده خش هنا كده نازله في 1 اوبيك هناخد الجاب تو اكسبت انتير اللي هو الكومن معايا الجاب تو انتير. فنازله كده ايه اللي يحصل بقى؟ هتزحلق ازاي؟ تزحلق ازاي؟ دمر هي كانت كده تزحلق كده كانت كده يعني هتزحلق يا جدع ضمن دايره بس معايا يا جدع ضمن دايره بس. يعني بص في المنظر ده كده اهو اللي عايز يبص في الارض اهو فاكرين مش فاكرين؟ العيال كان بص بالجنب كده بعدين لما لف كده بقى باص للارض فاكرين؟ بس بلف الثمن واحد بقى الاوكسفورد ورا مين؟ ورا السيمس فيو بقى دايركت اوكسيمت انتير هو كان البيبي باص للارض. طيب تطلع بقى ايه بعد كده؟ باي اكستنشن تطلع باي اكستنشن. خلي بالك يا دكاتره اللي لفيته جوه الشوتر ما لفش معاه لفت لوحدها لازم تطلع بقى تعمل ايه؟ تعمل ان تويست ترجع تاني رجع التالت وان تويست النك راح ترجع مره ثانيه. بعد كده الشولدر لمس لازم يلف ايه جوه صح ولا مش صح؟ راح الشولدر يا جماعه لف جوه هوبا ايه اللي حصل؟ الراس لفت بره عمل اكسترنال روتيشن. بعد كده اللي خلي بالكم بالشولدر ما ينفعش يطلع بالشولدر الاثنين لا يطلع قوي بالوراي الاول ليه؟ عشان وراه اوسع يعمل كده. انتي الشولدر ده هنج تحت السمس يوم عامل دكاتره هنا كده يوم عامل ده فليكشن عنيف ده فليكشن عنيف طلع بس الشولدر زي الستريتنينج ويطلع الانتير شولدر معايا دكاتره. مره ثانيه مره ثانيه علينا بقى. يلا يا جماعه بنت ماي بقى، بنت ماي بقى، بص بنت ماي بقى. بص يا جماعه بعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي على فكره ده سامس بيو سايب، خلاص ده سيبت بيو سايب يا عيال، خلاص كده سامس بيو سايب. بص كده انا هنا ايه كده الموست كومن بوزيشن هو مين؟ ليفت اوكسيبيتال انتيريور معايا دكاتره. بص بعمل ايه دلوقتي؟ ادي بلبس فوق على فكرة بس معانا السن لغايه ما البايت رايت الوسط اللي هنا عدت مين؟ عدت بريك. انا عملت ايه دلوقتي حالا دلوقتي؟ انجاج رحت ركبت لمست البيلفيك فلور. عملت ايه دلوقتي؟ عملت انكريز فليكشن. بقى انا لمست بقى بس راسي ايه؟ اوبن. هعمل ايه؟ بص هعمل ايه؟ عملت لكاتر انترنال روتيشن خلاص الكتف ملفش راسه اتلف انترنال روتيشن اهو كده. وانا عملت كده لكاتر اكستنشن خلاص طلعت من البيلفس ما كانش. رجعت مره ثانيه كده ده مين ريستيوشن ما كانش الشوط بتاعي لمس. وانا عملت ايه لكاتر بنت سين روتيشن بعد كده كده رحت ايه رحت تنين الشوط بتاعي قبل كده كده كده شرط مين بصي الشوط الاول فانت رحت على كده عدلت ايه ثاني عدلت على مين بين انتير شولدر مرة تانية ده كده فليكشن. بص يا كاتر فليكشن انا بقيت بص نازل اهو للسن انجيجمنت انجيج فليكشن ادينا روتيشن اكستنشن ريستيوشن اكستنشن روتيشن بوستير شولدر انتير شولدر معايا ده كده. يا مرة تانية شايف لطيف صح؟ لسه انجيجمنت انجيج ديفليكشن خلاص تعالى مره ثانيه بقى دخلت على مين؟ على مين مره ثانيه؟ معاك على مين مره ثانيه؟ يبقى خلي بالك كده. بص بقى احنا ايه هنمثلها بقى على مين بقى من غير بيلز خلاص؟ او ممكن خلي بس بيلبس كده تحتينا بس انا مش هدخله جوه البنت. بص كده ديسنت ديسنت بعد كده عندي البريم اسمه ايه؟ انجيجمنت انجيج فليكشن صح؟ ديرتيشن اكستنشن ريستيوشن ديرتيشن بصي شو ده دي ايه؟ دين انتير شو. طب خد السكيما دي ونعيد من الاول تاني. خد السكيما معايا ده كده. بص نعيد نعيد كل بس السكيما دي مهمه ليه بقى؟ عشان التركيز ده مهم جدا. التركيز ده اهم حاجه. التركيز ده السكيما دي اهم حاجه في الدرس ده الامتحان بقى. بص بقى بص يا كابتن هنا اللي كابتن هنا الراس فعندي من السقف اسمها انجيج صح؟ تلمس الارض انكريز فليكشن. هو فليكشن على فكره بيبقى فليكشن جلوبال فليكشن بس ده اسمه انكريز فليكشن معايا يا فاكره؟ يبقى خلي بالك هو حد يقول لك بقى انت بص بيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ انجيج فليكشن بعد كده انجيج يقول لا لا لا معلش ما تعدي بالسقف الاول يبقى انجيجمنت بعد كده تلمس الارض انكريز فليكشن. لو عجزها غلط لان بقول لك بص بقول لك ايه؟ بعد في السقف بعد كده تلمس الارض ما يعجزش بقى معايا عشان هو يعجز لك القصه دي. وبعدين الراس اللي يلمس اللي جات له البيل فلور بيغنيه نقول له ايه؟ لف واطلع واعدل والشولدر هنقول له ايه؟ لف واطلع بس هي دي اللي جات له دي الاغنيه بتاعت الالف تنفصل لف واطلع واعدل لف واطلع فاكرين اللي هو الناطق لف وارجع تاني هنا بقى لف واطلع ايه؟ تاني معايا ده لف واطلع واعدل لف واطلع لف ميل الراس انترنال روتيشن اطلع باي اكستنشن اعدل ريستيتيوشن لف للشولدر هو انترنال روتيشن اوف ذا شولدر مع اكسترنال روتيشن اوف ذا هيب واطلع ديليفري اوف ذا شولدر بوستيريور زين انتيريور. لو احنا تغيير سكيما عمرك بدات ابدا تغلط اي شيء. طب فين السنت هنا فين؟ واعدل لف واطلع لف بص حضرتك كده لف واطلع واعدل لف واطلع خلص بقى. طب السؤال اللي كاتبه فين السنت هنا؟ ليه حريه حطيتها في اي مكان؟ يعني ايه؟ يعني لو قالك انجيت ديسنت انجيت فليكشن صح، قالك انجيت انجيت فليكشن ديسنت ادينا روتيشن صح. ليه؟ الديسنت بيحصل اول ثرو، ما بيطلع ازاي؟ الديسنت ملوش ترتيب، سنت هو الباك جراوند اوف اول موفمنت، دي اسمها كاردينال موفمنت اللي هو حضرتك الاساسيه. الديسنت بيحصل ات اني تايم معايا دكاتره؟ الديسنت في اي، بص يا جماعه هنا السؤال عشان بقى الناس لما ايه ما يعرفوش هذه المعلومه، المهم غير لك ايه بقى، بص غلط احصل ازاي. بيجي لك في شهر 8 باذن الله السؤال ده، يجي لك يقول لك انجيجمنت انجيجمنت ديفليكشن السنت انترنال روتيشن معايا دكاتره ريستيتيوشن ده كده مش مشكله. ممكن نط على فكره، ممكن نط يعني ممكن يقول لك كي ديفليكشن ريستيتيوشن دليفري اوف شولدرز، ما انت بقى ماشي بترتيب صح خلاص معايا، بس ما ياخدش حركه قبل حركه، يعني مش هتجيب لك حاجه بالترتيب كده. فكل الناس اول ما تلاقي الديسنت مش في الاول يعملوها، يقول لك لا ده غلط، ده الديسنت مش في الاول يا جماعه، الديسنت مش في الاول، الديسنت في اي مكان. يعني انت لما جالك ترتيبه شيل الديسنت خالص بره الموضوع، بص على الباقي. ايوه تمام، اطلع عشان تقرا وتشوف. هما الثمانية مومنتس لو هو قال لي مش مهم، مش مهم، مهم هو قال لك ترتيب، بس قال لك ترتيب ده صح ولا مش صح؟ حتى لو ساب خطوه مش مهم، حتى لو ساب خطوه مش مشكله، المهم الترتيب بس صح، لان هتلاقي بقى كل ترتيب غلط. يا جماعه خلي بالك، انا كده قلت يا شباب يلا بقى قولي بقى انا هعمل حركات ايه دلوقتي. اول حاجه يا شباب مية مية معانا كاتره لف واطلع واحد مين انتنا روتيشن اطلع اكستنشن اعلى ريستيتيوشن لف انتنا روتيشن اطلع سين شولدر زين انتي شولدر معانا كاتره نعم لمس الارض. بص بقى ليه بقى بلاقي يعدي من السقف ده كده فاكر لمس الارض كده اللي بيطلع ناين الارض اللي بيطلع لف واطلع وقت اللف اللي جاب السن لف واطلع وقت اللف ايه لف واطلع. دكتور في الانجيجمنت بيبقى البوزيشن بتاعه ايه؟ ستة لف وستة الف. اه اما اللي قايلينه في الاسنج والحاجات دي بيبقى ده يعني بص هو ايه هو بص يا جماعه عشان بس هي في هنا مكتوبه عندكم كلمه بس هتلاقيها مكتوبه عندك اللي هو سكرو افكت اوف ذا بزنس. بص يا كاتب ايه السكرو افكت؟ عامل زي مين؟ زي الكاتر سكرو، يعني زي زي المسمار اللي هو البرمجه معاك. ايه القصه بقى؟ الريدي دوت لو بيقول مثلا بيولد ساعه بس فاضل بينزل ساعه، هو على فكره سكند ستيج ديوريشن سكند ستيج معايا كاتر من ساعه لساعتين في البرايمي، نص ساعه لساعه في المالتي، ده المالتي نص البرايمي up to 2 hours في البرايمي up to 1 hour في المالتي بار. لو قلنا ساعه بيقعد ساعه بيولد دقيقه واحده نازل ترانسفيرس معايا، ودقيقة واحدة طالع دايركت اوكسبت انتيل، وبقيت الساعة كلها واقف في الفلوبيك دايركتور اللي هو ليفت اوكسبت انتيل. يعني ده في الاسم ده كان نازل ايه ترانسفيرس، بتعمل ايه ترانسفيرس؟ أول الدخلة خالص ترانسفيرس، أول ما تخش البيربس تلاقي ايه الدنيا بقت الفلوبيك أحسن فيقول لك الفلوبيك دايركتور خلاص. وبعد كده بقى يقعد بقى السيرفس يوسع براحته يا لا لغاية بقى مين يطلع، يجي يطلع بقى ازاي بقى؟ يطلع في الاتموسفير دايركتور. عشان كده بص بيرس تراسو ازاي؟ كنت لو تفتكروا اللي هو اول رسمه خالص كنت رسمه كده صح؟ بعد كده كده بعد كده رسم دي كده ليه؟ الدخله ترانسفيرس بعد كده يبقى في الاوبليك بعد كده يطلع انتي بوستيري صح؟ ده بيبص الارض ده يبقى هنا بيطلع هنا بيخش هنا في الترانسفيرس دقيقه واحده في الترانسفيرس دقيقه واحده في الخروج دقيقه واحده بقيت الوضع كله ليفت اوكسيد انتي عشان كده بشرح على كله عليه ليفت اوكسيد انتي يا معايا دكاتره لو بيدي ده ايه بيبقى فلوريد ده ده اسمه سكرو افكت اوف ذا بيلز. يعني هو بقى داخل ايه بوضع يطلع بوضع تاني داخل بالعرض يطلع اللي لازم يطلع بالبلبس بالطول. عارفين ليه يا دكاتره؟ عشان هنا 10 ونص في 13 طب هنا 10 ونص في 12 يبقى طبيعي جدا 12 دي بالعرض يبقى بيجي داخل بالعرض اذا كان بيجي يطلع 13 انت بتيجي ده ايه يطلع في 13. دكتور هيعرف ينزل في النص ولا؟ او انا عشان بنزل في النص. ايوه ماشي بس يعني تمام كده؟ اه لا مش وانت عارف اتفضل. يعني البوزيشن اللي هو هيبدا فيه انا اقول لكم هيطلع بره في الهيد دايركت. ايوه ماشي في الارض بيطلع باكستنشن بس هي بتطلع منها روتيشن برافو عليك من الدبدة. بص بقى لسه على شعيبة. بص يا جدعان الرادي لافت كام؟ بص لافت كام طن بقى الرادي لو انت ملاحظ. حد عايز حاجه ورا خالص؟ مش لافت كام طن. بص يا جماعه لافت كام طن؟ تعالى بص معايا. تعالى دي رسمه ارسمها ورايا بقى. رسمه جامده جدا. رسمه حلوه جامعة الدنيا في ده. بص كده اجي هنا اجي هنا البلك صوب. خلاص؟ معايا وادي هنا سامي بيوبس كده. خلاص؟ وهنا انا جدعان هنا الحته هنا. او خليها لف. او شفت انت عشان تعودني على لف تبقى انت. بالمنطق الهيد هنا لفت وسبت على التير معايا اللي كانت ايه اللي يحصل بقى؟ هتلف قد ايه عشان تبقى في الدايركت؟ ثمن دايره ثمن فلفت الثمن جوه معايا الهيد لفت ايه؟ ثمن جوه اللي اسمها انترنال روتيشن 1/8 اوف ا سيركل ثمن بس راح طلع باي ايه؟ باي اكستنشن الثمن اللي لفته جوه هترجعه ايه؟ بره اسمها دي؟ ريتيوشن الشولدر فين؟ دي جايه الشولدر فين؟ في الدامتر العكسي دايما ليه؟ الهيد داخله في دامتر وفي دامتر الشولدر العكسي فالشولدر هيلف ازاي الشولدر؟ ينفع يلف لورا ولا لسه يلف لقدام؟ يلف لقدام طب الراس بقى لف فين؟ بره تلف فين؟ في كده ولا كده؟ كده تكمل حلوه الكلمه دي قوي تكمل برافو عليك يعني اذا كده خلي بالكم الراس لف الطن جوه رحت راجعاه بره رحت كاملها فين؟ دي كمان طن زياده يعني اكشن الراس لفت في النهايه خالص محصله طن دايما اللي لفته جوه رجعته بره معايا دكاتره والطن في الاخر يعني بص دكاتره كانت نازله كده لفت سته انتيريو تمام كده راحت لفت كده اثنين روتيشن راحت طالعه كده راحت راجعاها تاني راحت مكمله بعد بقت طن دايما في النهايه دي بقى الرسمه دي اللي هي دي الدماغ هي دي حته الدماغ لما بقول لكم من الاول يا جماعه خلي بالكم ان الراس بتلف في ثلاث لفات لفه الاولانيه ادينا روتيشن ارجعها مره اسمها ريستيتيوشن ولفه كمان تمن كمان مع الشولدرز ودي اسمها هنا اكسترنال روتيشن ده الانترنال وده ريستيتيوشن وده اكسترنال يلعبوا في الورد بقى يقول لك فين في دايركشن مين بقى يعني ادينا روتيشن في نفس دايركشن بتاع الريستيتيوشن ولا الانترنال مع الاكسترنال ولا ده ولا ده الريستيتيوشن مع الاكسترنال بس اسمها الاكسترنال دي ارسموها بس دي طريقه الانترنال روتيشن جوه الشولدر العكسي الاسود الشولدر بيلف الانترنال روتيشن بتاعه هو لكن ده مصحوب مع الاكسترنال روتيشن هنا عشان هي برضه اه لازم يعني بص الحته كده في الدايركتر ده لو ديك ده يبقى الشولدر في البيت العكسي الهيد دي عكس الشولدر معايا يا دكاتره ارسم الرسمه دي عشان الرسمه دي بقى دي جامده جدا دي قاتله رسمه ده internal rotation internal rotation ده internal وده external ده sorry restitution وده external rotation ده لفت الشولدر لفت توم دايره كده ما بيلفش مع بعض اه معاك اه ده بص ده لو جوه الشولدر بيلف كده فهي بتلف كده دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن external rotation of the head دي عباره عن restitution دي عباره عن internal rotation دي عباره عن internal rotation of the shoulder طيب نخش بقى على الثيرد ستيج فريمر بقى حلو ده بقى محدش حد اي سؤال في السكند ستيج سهله دكتور يعني Thank you. لا اول صفحه اول صفحه ده اول صفحه عندك مرسومه على الصفحه ايه ده وليت بلاسنتا واتنفض باليوترس معايا الكاتره. ممكن ايه يحصل؟ ممكن حد الاثنين يحصل، ممكن تلاقي بلاسنتا احداثها كلها اوكي، او ممكن تلاقي ايه بلاسنتا مقطوعه من حته ايه وبقينا في ريتينت بارت موجود فين؟ في اليوترس. فالدنك المسده وحشه ليه؟ مور لايبل تو ريتينت بارت وبوست بارتم دامج. هنا بلاسنتا تنزل انفرتد امبريلا كانها كاتره شمسيه مقلوبه. هنا بلاسنتا تنزل كاتره سايد واي على سفه سايد واي. ماليش اسمها دانكن، اسمها ايه؟ شلتز مسده. ها عيد تاني هنا الدكاتره اللي بيحصل ايه؟ تفصل من عند مين؟ تفصل من عند الدكاتره البريفولا بيفصل بيفصل بيفصل بيفصل بيفصل بيفصل بيفصل معايا الدكاتره اللي هنا بس بقت بسط خالص. دول دي مقلوبه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بارت داون ماسك في اليوترس ماسك في البلاسنتا. ممكن يطلع البلاسنتا ويبقى في اليوترس بس. يمور لايبل ريتين تو بارت اند ايه؟ اند بوست بارتم ايه؟ هامرج وانفكشن. معايا الدكاتره؟ معايا الشباب دي ولا صعبه دي؟ دي اسمها دانكن، هما دي 20% بس، هما دي اسمها شولتز ميث. طب ما هي الساينس اوف سيباريشن اوف دي بلاسنتا؟ ايه هي الساينس يا اول حاجه جت اليوتر ده زي ما حكي ليه امي ناشفه على طول تلاقي العضله اتملت. معانا ايه اللي حصل؟ على بقت هارد قوي صح ولا مش صح؟ وبقت كعبوره لايك اللي هي اسمها ايه؟ اسمها جلوبلر. كعبوره لايك جلوبلر. فاليوتر بيكمز ايه يا دكاتره؟ بيكمز هاردر اند ايه اند جلوبلر. وبص بيحصل هنا ايه؟ becomes higher. اهو بص يبقى higher يوتر بيكم مهم قوي. higher دي دي ام اس كيو higher اعلى شويه هينزل تاني بعد كده higher harder and glowing. معايا دكاتره؟ دلوقتي هنصور نرجع انا ودي قدامي خمس دقايق خلاص بروح خلاص ماشي هنلحق برضه ان شاء الله هنلحق بس يعني انت اول رقم هتفضل معايا ده يوتر بيكمز هاير هاردر اند جلوبر. معايا دي كاتر هاير هاردر اند اند جلوبر. الحاجه الثانيه يا شباب بص ده كاتر هنا كان في دم متجمع هنا كان في دم هنا متجمع هنا كتير صح؟ دم هنا متجمع كده هنا في المنظر ده. لما ترسم بلاسنتا اللي بيحصل؟ يحصل جش اوف دارك بلاد اللي كان متجمع ورا بلاسنتا. معايا دي كاتر؟ معلش معايا الكلام ده كام افريقه معايا بقى عشان خاطر يعني انا عايز اقول من هنا فينا دم بيتجمع فبيلزم تسمع صوت نازل صوت الجش او دارك بلاد يوتر بيكمز هاير هارد اند جلوب. عايز يا جماعه فرقين في هذه الصوره دي. بص كده فرقين بس كده المنظر ده يا جدعان. بص كده عايز تعرف ايه البلاسين دول؟ ايه اول فرق يا جدعان ان هنا في هنا بلش كده سوبر بيوبس صح؟ سوبر بلش ليه؟ البلاسينتا ليست الابر سيجمنت سيبت الابر سيجمنت ناو از ستيندينج ذا لور ريتراين سيجمنت. فهنا في سوبر بيوبس بلش زي كده نص كيلو برضه بس نص كيلو اللي هي في ماس كده كبيره معايا شاب اللي هي سوبر بلش. الفرق الثاني بص على الكورد هنا فين بص على الكورد هنا فين؟ هو ما طولش ولكن ده ابارنت يعني غير حقيقي ابارنت مظهري الوجيش اوف ذا كورد. ليه؟ عشان بسنت يا جماعه نزلت فانت لقيت كورد طول معاك فانت غير وصلت طول معاك بعد كده معايا يا شباب. فهنا حصل ابارنت كورد الوجيش مش شورتلي دي جيم سكيو ورد الوجيش ولا شورت. يبقى خلي بالك اول حاجه بيبقى اليوترس بيكونز هاير هاردر اند جلوبلر صار الجاش اوف دارك بلاد سور بيك بانش وهنا الكورد بيبقى اطول. الحاجه الاخيره يا جماعه هخلي هنا حد يمسك هنا بلاسنتا كده مع الكورد كده واخبط من فوق. انا يمسك هنا الكورد واخبط من فوق. ايه اللي يحصل؟ لو انا كاتر الكورد ده ماسك في البلاسنتا بس ده ماسك في اليوترس هيحصل كده. طب لو الكورد مش ماسك او البلاسنتا انا مش ماسكه يعني سيباريتد يعني لما اتخبط فوق مش هيحصل ترانسميشن اوف بلسيشن. لكن لو ماسكه دي اسمها ستراسمان ساين. مهم قوي دي الساين. يعني ايه ستراسمان ساين؟ يعني هنا في بيوصل البلسيشن بخبر على الفندس بيوصل البلسيشن ليه الكورد مكان البلسيشن اتاتشت معايا يا دكاتره؟ اما لما وصلتش البلسيشن بقينا الفول الفاسيلا زون اتاتشن الديوريشن اوف ثيرد ستيج 10 دقايق نص ساعه في البرايمري جرافي ده 5 دقايق لربع ساعه في المالتي بارا مع عدد ده جاي ان شاء الله يا دكاتره مع اخر وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.